سبيس. سهرة الليلة سنقدم عملا مسرحيا مصريا كتبه الأستاذ علي أحمد باكثير بعنوان فاوست الجديد. وقبل أن نستمع إلى المسرحية إليكم مقدمة لها بقلم المخرج الشريف خاطر. في الحقيقة إن اسم فاوست ليس غريبا علينا، كما أن اسم باكثير مألوف لدينا، فقد قدم المؤلف العديد من الأعمال المسرحية، منها ما يختص بمعالجة المواضيع الاجتماعية والوطنية في أسلوب وشكل واقعي، ومنها ما عالجه مستخدما الأسطورة مثل مسرحية أوديب وسر شهرزاد وفرعون الموعود. ومسرحية الليلة تندرج تحت هذا الصنف، إذ أنها تعتمد على أسطورة فاوست. ويجدر بنا قبل أن نتعرض لمسرحية الليلة أن نتعرف على أسطورة فاوست، تلك الأسطورة الألمانية القديمة التي تدور حول عالم من ويتنبرغ كان يدعى جوهان فاوست، وكان من المقرر له أن يكرس حياته لدراسة اللاهوت، فهجره لدراسة السحر والعلوم الغيبية، فانتهى به الأمر إلى أن باع نفسه للشيطان واختفى عن الأعين إلى غير رجعة في ظروف غامضة جزاء متعة دنيوية. هذه الأسطورة كانت معينا لكتاب المسرح ليعبروا من خلالها عن مفاهيم دينية أو مشاكل عصرية. ومن أول هؤلاء الكتاب الكاتب الإنجليزي كريستوفر مارلو الذي عاش ما بين عامي 1564 و 1593 ميلادية، الذي وجد كبير شبه بينه وبين بطل الأسطورة الألمانية، إذ كان من المقرر أيضا أن يوجه مارلو حياته للكنيسة، ولكنه انحرف وتابع ميولا ودراسات أدت إلى اتهامه بالإلحاد. هذا التشابه هو الذي شجع مارلو لأن يصوغها في قالب مسرحي معبرا بها عن أفكار عصره، خاصة وأن بطل الأسطورة كانت له صفات مثل تلك الصفات السائدة في عصر النهضة، كحب الاستطلاع والتيقظ الذهني والولع بالجمال والتحمس لما هو قديم كلاسيكي. أضف إلى ذلك سببين كانا بمثابة الدافع الذي أدى بمارلو إلى التمسك بتلك الأسطورة. أولهما ذلك الصك الذي وقعه فاوست مع إبليس، فأصبح بموجبه قادرا على الإتيان بخوارق الأشياء. وثانيهما انحدار فاوست إلى الهاوية فقيرا معدما حتى من ذات روحه. ومن أعظم ما كتب أيضا عن فاوست ما كتبه شاعر ألمانيا الخالد فولفغانج جيتا الذي عاش ما بين عامي 1749 و 1832 ميلادية، والذي يعتبر فاوست قصة الجنس البشري كله، إذ تناولها تناولا فلسفيا. وينقسم هذا العمل إلى قسمين يسير كل منهما في خط موازن لذلك الذي يسير فيه الآخر، كما أن مأساة فاوست لجيتا تعد أروع مأساة شعرية عرفها عصر الخيال والحب والحرية والانطلاق، عصر بداية القرن التاسع عشر. وإذا كان فاوست مارلو تعبيرا عن العصر الإليزابيثي وفاوست جيتا تعبيرا عن العصر الرومانسي، فإن هناك فاوست آخر في مسرحية بول فاليري المسمى فاوست كما أرى، والذي يعد تعبيرا صادقا عن مأساة عصرنا الحديث، عصر القلق والحربين العالميتين، الذي يوشك أن ينفجر في حرب عالمية ثالثة مدمرة. كما أن هناك معالجة أخرى لفاوست، لكنها لم تستعن بشكل الأسطورة، بل اكتفت فقط بروحها ومضمونها وصبته في شكل جديد. هذا الفاوست هو جون ليفينغ في مسرحية الكاتب الأمريكي يوجين أونيل أيام بلا نهاية، ليصور لنا بأسلوب عصري مأساة الإنسان الغربي بعامة والأمريكي بخاصة. هذه المأساة التي تتلخص في أن إنسان العصر الحديث أو فاوست عصرنا ضائع بين شتى المذاهب، والحياة تفقد لديه كل معنى، لأن الناس قد صاروا يجبنون عن مواجهة الحقيقة ويعيشون حياتهم بين الأقنعة الجائفة، ولا خلاص للإنسان من هذا الضياع الروحي والفكري والاجتماعي إلا بالعودة إلى الإيمان والحب، فهو الكفيل بحل كل متناقضات الحياة. فالحب هو الطريق، وهو المركز الثابت الذي تنتسب إليه كل الأشياء. نأتي بعد ذلك إلى مسرحية الليلة فاوست الجديد، أو علاج الأستاذ علي أحمد باكثير لأسطورة فاوست. فنجد أن المؤلف قد استعار الهيكل وضمنه الذي يريد أن يقول، أو على حد تعبيره: لقد أخذت نفس الكأس وصببت فيه خمرا جديدا. وهذه الطريقة، أي طريقة استعارة الهيكل دون المضمون، تسهل لنا عملية تناول المسرحية وإدراك الهدف منها، على أساس أن الأسطورة معروفة لنا، وبذلك يتجه الاهتمام كله إلى ما يبغيه المؤلف مباشرة ودون الوقوف للتعرف على ملامح الشخصيات الرئيسية. فلدينا فاوست وخادمه واجنر وصديقه بارسل، والشيطان الذي يظهر له في صورة صديقه بارسل، ومارجريت حبيبة فاوست. لكن ما هو الجديد في هذا الفاوست؟ الجديد هنا أن فاوست يحمل كيان إنسان شرقي بمكوناته البيئية والدينية وما طرأ عليها من مؤثرات حضارية غربية، أو بمعنى آخر أن المسرحية تعكس وجهة نظر وموقف الإنسان الشرقي إزاء مشكلات العالم التي يثيرها إنسان الغرب بحضارته التي تؤثر على العالم كله. وأول هذه المشاكل هي مشكلة العلم والدين، وأهمية هذه المشكلة تنبع من أنها ما زالت تشغلنا كشرقيين، لأنه ما زال هناك من أهل الدين من لا يؤمنون بالعلم، ومن أهل العلم من لا يؤمنون بالدين. ولكننا نصل في النهاية إلى أنه لا تعارض إطلاقا بين الإيمان بالله وبين العلم. والمشكلة الثانية هي الصراع القائم بين الكتلتين الكبيرتين في هذا العالم، إذ أن البشرية حتى اليوم لم تبلغ من السمو الخلقي بحيث تستطيع أن تتصرف بالكشوف العلمية لصالح الإنسانية، بل تعمل جاهدة لتدميرها. ولقد حاول فاوست أن يجعل من الكشف الوجداني الذي تجلى له، هذا الكشف الذي أيقن فيه بوجود الحقيقة الكبرى، حاول أن يجعل منه وازعا للبشرية يمنعها من استخدام العلم في التدمير. وحين يفشل في مسعاه بأن يجعل هذه الحقيقة متيسرة لكل إنسان عن طريق العلم، نراه يقرر حرق كشوفه حتى لا تكون سببا في شقاء البشرية. يتضح لنا من ذلك سيداتي وسادتي أن فاوست هنا يتميز بوجدان شفاف وروح خالصة تقترب من التصوف، يؤكد ذلك أن الحقيقة الكبرى تجلت له في لحظة صراع رهيبة، صراع عنيف بار بينه وبين شهوات نفسه التي يغذيها الشيطان. تلك اللحظة التي أحضر له الشيطان فيها هيلين ليستمتع بها، ولكنه كبح جناح نفسه وراح في غمار غيبوبة، ثم استفاق ليهتف في وجد صوفي، وجد الواصلين، ليقول: الله الله، لقد رأيت نور الله. نعود فنقول إن موقف الإنسان الشرقي إزاء هذا العالم ومشكلاته يجب أن يؤكد هذا الوعي الروحي ويسعى إليه، أو بمعنى آخر فعلينا نحن كشرقيين أن تكون هذه رسالتنا إزاء العالم ما دمنا قد تخلفنا في طريق التطور التكنولوجي، وبهذا نساند العلم ونحوله لخدمة البشرية. ويقول الأستاذ علي أحمد باكثير في هذا الصدد: يجب أن تكون هذه رسالتنا لما ورثناه من مكوناتنا الحضارية القديمة منذ أيام الفراعنة والحاموريين والفينيقيين. ونحن باعتبارنا ورثة هذه الحضارة لابد أن يكون لنا موقف محدد ومختلف عن موقف أولئك الذين ورثوا الحضارة الإغريقية المادية. وليس معنى ذلك أن الحضارة الغربية خلو من النواحي الروحية، ولكنها لطغيان المادية نراها قد استبعدت وانزوت إزاء هذا التيار الجارف. هذا هو موقف المؤلف الفكري الذي استقام في بناء مسرحي قوامه 4 فصول استعرض فيها أزمة فوست النفسية إزاء فشله في أبحاثه وإزاء تخلي مارغريت عنه. هذا الأمر الأخير الذي كثف كل أزمته وكاد أن يدفع به إلى الانتحار. ثم ما كان من أمر ظهور الشيطان وكتابته العقد معه لكي يعاونه في أبحاثه العلمية، لكن الشيطان لا يعاونه إلا في القليل. عندما وجد طموح فوست لا ينتهي وقد كان يريده عونا له ضد الرب، وعلى هذا يغريه بالنساء والنساء، بل ويحضر له مارغريت شبيهة بمارغريت الحقيقية ليفسق بها ويفسق بها صديقه أيضا حتى يحطم في نفسه كل ذرة للفضيلة والشرف. إلا أن فوست لا ينقاد له، وإن كان في بعض الأحيان يضعف شأنه، في ذلك شأن الإنسان. وأخيرا ينتصر على ذلك الشيطان ويموت مطمئن القلب مرتاح الضمير قوي الإيمان. بقيت كلمة أخيرة سيداتي وسادتي عن فن الأستاذ علي أحمد بكثير. وللحق أقرر أن المؤلف يمتاز برشاقة وبساطة في اختيار الكلمة التي تصور حوارا مسرحيا خلاقا وموحيا، كما يعرض لأفكاره في هدوء ورقة شأن الكاتب نفسه، كما أنه يمتاز بحس كوميدي يستغله في مواضعه المناسبة حتى في أدق المواقف وأصعبها. فعلى سبيل المثال نجد واغنر خادم فوست يسأل فوست في لحظة وفاته، هذه اللحظة المليئة بالدموع والأحزان، يسأله هل اقترب من خطيبته أولغا؟ هذا الموقف لا يملك الإنسان فيه إلا أن يضحك وهو ناشئ أساسا من المفارقة. من هنا تتضح لنا قدرة المؤلف على صياغة الأسطورة في قالب مسرحي متين ليبرز لنا ما يريد أن يعبر عنه من أفكار دون أن يلجأ إلى أسلوب خطابي إنشائي. سيداتي وسادتي، أرجو أن تحقق لكم مسرحية الليلة ما أرجوه لكم من متعة فنية خالصة. الشريف خاطر. إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة تقدم فاوست الجديد. فوست الجديد مسرحية في 4 فصول تأليف علي أحمد باكثير، إخراج الشريف خاطر. الفصل الأول في منزل فوست. حجرة مكتب أشبه بالمكتبة تغص رفوفها بالكتب من جميع الأحجام، وتنتثر في أركانها شتى الأجهزة العلمية المعروفة في ذلك العصر من مناظير وأنابيق وغيرها. يسود الحجرة شيء من الفوضى ينبئ بعدم وجود سيدة في البيت. الوقت عند الأصيل. يرى فوست معتملا برأسه على مكتبه دافنا وجهه بين يديه. لا فائدة، لا جدوى، لا أمل، لا أمل. عبث في عبث، عذاب في عذاب. ترى كم بقي لي من العمر؟ أبي عاش 68 عاما. كيف كيف احتمل هذه السنين كلها؟ إن يوما واحدا لثقيل علي. لكن كيف هل أشنق نفسي؟ هل أشرب السم؟ هل أرمي بنفسي من حالق؟ هل أغرق نفسي في النهر؟ هل أغمد الخنجر في صدري؟ هل أتكئ على سيف لينفذ من بطني إلى ظهري؟ كل هذه السبل تؤدي إلى الغرض، ولكن أيها أليق بي وأيسر علي؟ أليس من نكد الدنيا على أحدنا إذا ما ضاق بالحياة أن يكون عليه هو أن يختار كيف يموت؟ سيدي، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ألم أقل لك أن لا تزعجني اليوم بدخولك وخروجك؟ إنه بارسلز يا سيدي. بارسلز؟ أين هو؟ كان يريد أن يدخل فمنعته حتى أستأذن له عليك. دعه يدخل يا ورنر. ما هذا يا فارس؟ أو قد صرت لا أدخل عندك إلا بإذن؟ أعذره يا صديقي، فإنه قليل الفهم. زعم لي أنك أمرته بذلك. أجل، ولكني لم أقصدك أنت. خبرني أين كنت؟ ها تسألني أين كنت؟ ها. كنت في الجنة. كنا في الجنة نحن الاثنين. أنت ومن؟ أنا وإيمي الحبيبة. أنا وإيمي اللذيذة. طوال هذه المدة؟ ليست طويلة، 3 أيام بلياليها. كأنها 3 ساعات، بل 3 دقائق، بل 3 ثوان. أين كنتما؟ قلت لك في الجنة، ألا تصدقني؟ إن الجنة ليست في السماء يا فاوس، إنها هنا على الأرض. لا تريد أن تخبرني أين كنت؟ في فندق العرائس على الجبل، لقد اكتشفته لك يا فاوس لتقضي فيه شهر العسل مع حبيبتك. تسخر مني يا بارسيز. ما خطبك يا فاوس؟ ماذا بك؟ لا شيء. أتحاول أن تكتمني؟ إني أرى الألم في عينيك وفي صوتك. امضي في حديثك، حدثني عن جنتك. بل حدثني أنت أولا عن حالك. لقد تركتك وقد أعطيت عمها المبلغ الذي أرضاه، فماذا حدث؟ هل رجع في كلامه؟ هي التي رجعت. مارغريت؟ نعم، لما رضي عمها رفضت هي. مستحيل. هذا الذي وقع. لكنها كانت تحبك. كانت. لا يعقل أن يتغير قلبها بهذه السرعة. لقد تغير يا بارسلز. لابد لذلك من سبب. لأني زيفت النقود. وما الذي أضاعها؟ أنا أخبرتها. أنت إذن الملوم. سألتني كيف هبط علي الغناء، فلم أستطع أن أكذبها. لكن قد اتفقنا على أن تزعم للناس أننا اكتشفنا سر تحويل المعادن إلى الذهب. للناس يا بارسلز، لا لمارغريت. بل لها هي من باب أولى. كلا، لقد تعاهدنا لا أكذب عليها ولا تكذب علي. إذن فقد كذبت هي عليك. ماذا تقول؟ لابد أن هناك سببا آخر. ما عسى أن يكون. ربما ماذا؟ لا أدري، ولكن لا يعقل أبدا أن سببا كهذا يمنع امرأة من الزواج بمن تحب. أنت سيء الظن بالنساء. بل أنا أعرفهن على حقيقتهن. إنهن يعشقن المال ولا يعنيهن من أي سبيل جاء. ألم ترى إلى إيمي كيف كانت تتأبى علي إذا كان جيبي خاويا؟ فلما امتلأ بالمال صعدت معي إلى الجبل حيث اختلسنا أياما لا تحسب من العمر. ألقد حددتما موعد زفافة؟ أي زفاف يا فاوز؟ لا داعي اليوم للزواج. لا داعي اليوم للزواج؟ لن أنال به أكثر مما نلت. ورضيت هي بذلك؟ على أمل أن أتزوجها، ولكني لن أتزوجها أبدا. لا حق لك. لا أستطيع أن أقتصر عليها بعد ما صار في إمكاني أن أتخذ كل ليلة خليلة. أنت رجل لا خلاق لك. أنت رجل لا مروءة فيه. لا أريد أن أكون مثلك فيصيبني ما أصابك. تشمت بي؟ معاذ الله. يا إلهي، أين عدلك وحكمتك؟ أريد به الخير فأشقى ويريد به الشر فيمنعه. كلا لا تكفر. الأمر أهون من ذلك. ويل الشقي من الخلي. دعني من أمثالك. دعني من أمثالك. ما دام عمها قد رضي فسيزوجها لك راضية أو مرغمة. لقد تمردت على عمها فلم يبق له عليها سلطان. أتزوجت؟ لا. فهي باقية تحت سلطان عمها حتى تتزوج. لقد ارتكبت خطيئة أكبر من الزواج. إذن فقد عشقت غيرك. كلا كلا. إذن حاشا لله حاشا لله. هذا غير معقول. ما هو؟ أن تفرط في أرضها من غير عشق. قبحك الله، من قال لك إنها فرطت في أرضها؟ لا يتجه ظنك إلا إلى الفضائح. ألم تقل لي إنها ارتكبت خطيئة أكبر من الزواج؟ عن الدير، عن الدير يا هذا الدير. أتريد أن تخبرني أن مارغريت دخلت الدير؟ نعم. اعتزمت دخول الدير أم دخلت الدير فعلا؟ بل دخلت الدير فعلا. عجبا، كيف وقع ذلك؟ كما يقع أي أمر سخيف في هذا العالم السخيف. الآن أعذرك إن كفرت. وماذا يفيدني هذا منك؟ هل يهديني إلى حيلة أو إلى سبيل؟ ألم يبلغك عزمها هذا قبل أن تدخل الدير؟ بل بلغني. ألم تحاول أن تثنيها عن عزمها؟ حاولت ولكن دون جدوى. وما أعانك عليها أحد من أهلها؟ ما كان يعلم بعزمها أحد غيري وغير أولجا الخادمة. أين لقيتها إذن؟ هنا في بيتي. جاءت تزورك هنا لتودعني الوداع الأخير. ومعها الخادمة؟ بل وحدها. وحدها؟ الآن وجدت لك الحل. صحيح صحيح. كيف؟ كحياتك يا صديقي، إن كان عندك حل فأسعفني به. أسرع. تسقيها شرابا. اسقيها شرابا حتى تستطيع أن تقضي منها وطرا. ويلك ويلك يا بارسلز، هذا هو الحل الذي عندك؟ نعم. أيها الوغد لقد خدعتني. أؤكد لك أنك لو فعلت لعدلت عن دخول الدير ولا بقيت لك. لعنة الله عليك، وأين هي الآن؟ ما ذنبي أنا يا فاوست؟ كانت فرصة عظيمة فأضعتها أنت. أجل أجل، أنا الذي أضعتها بجبني. سامحني يا صديقي. لا عليك. لا أكتبك يا أخي، لا أكتبك أن نفسي عودتني على ذلك. صحيح. أي والله، فما الذي منعك؟ هالة القداسة التي عليها. إن هي إلا من صنع خيالك. وثقتها بخلقي وحسن ظنها بي. ما يدريك، لعلك خيبت ظنها. أيها الداعي أنت المسؤول. فلا تلقي اللوم على غيرك. أنا ما ألقيت اللوم على أحد. ألقيته على الله وعلى هذا العالم الذي نعدته بالسخيف. لا ترى معي أن هذا التقليد في منتهى السخافة. الدير؟ نعم نعم. السخيف عندي من تقيد بالتقليد السخيف. ماذا تعني؟ كان في وسعك أن تلغي وجوده لو ألغيت أثره فيك. لو سقيتها مخدرا وانتهكت عربها. أي بأس ما دمت تنوي أن تتزوجها. بارسلز، يكفي ما عندي من الألم والكرب، فلا تجدني. إني أريد أن أخفف عنك. ساعدني إذا على اختيار طريقة الخلاص. خلاص؟ ماذا تعني بالخلاص؟ الخلاص واضح، واضح لا يحتاج إلى تفسير. إياك أن تعني الخلاص من الحياة. من الحياة؟ نعم. لا لا لا حق لك. ليس في الدنيا امرأة تستحق أن ينتحر من أجلها رجل. ليس من أجلها فحسب. من أجل ماذا أيضا؟ من أجل كل شيء. كل شيء كلمة عامة مبهمة لا تدل على شيء. الحياة لم تعد تستحق أن تعاش. ليس من حقك أن تقرر ذلك. من حق من إذن؟ من حق الذي خلقها وحده. هل لديك برهان على ما تقول؟ نعم. هاتي. إنك لا تقدر أن تخلق نفسك. لكني أقدر أن أغضب نفسي، وذلك برهان. العدم بعد وجود لا يعتبر عدما مطلقا. إذن فلا جناح علي أن أنتقل من وجود سخيف إلى وجود أفضل. ما يدريك أنه سيكون أفضل؟ لا يوجد أسوأ من هذا الوجود ولا أسخف. وما برهانك؟ شعوري. شعوري؟ هذا برهان خاص بك. والقضية أيضا خاصة بي. فاوست، فاوست، دعنا من هذا الجدل الفلسفي، إنه لا ينتهي بنا إلى نتيجة. أنت الذي اخترتها. إن الحياة يا فاوست أوسع مما بينك وبين مارغريت. أعلم ذلك. كلمة إذن تضع مارغريت في كفة والحياة في كفة. لأن حبها، حبها كان آخر سبب تعلقت به من أسباب الحياة، وكنت أظنه عزاء كافيا عما سواه، فإذا هو باطل كأباطيلها الأخرى فلأي شيء بعد أعيش؟ عيش للمعرفة؟ المعرفة. لقد علمت يا بارسلز أننا أنفقنا شبابنا كله في طلبها وتحصيلها، فلم نظهر منها بطائل، وبقيت الحقائق الكبرى محجوبة عنا، بل زدنا بها جهلا. أليس ذلك أحرى أن يثير تعطشك لها ويزيد في نهامك؟ أفلا تسأل نفسك يا بارسلز لماذا نبذتها أنت قبلي وكنت حافيا بها مثلي؟ أنا وجدت في الحياة متعا أخرى أقدر باهتمامي وأولى، لكني لم أجد فيها شيئا مما وجدت، فلأي شيء أعيش؟ أعود مرة أخرى إلى حياة الخمر والقمار، فأهرب من واقعي وأنسى نفسي، وأكون كما كنت من قبل، ميتا في صورة حي ووحشا في صورة إنسان. ذلك على كل حال خير من أن تقتل نفسك. عسى أن يقيد الله لك بغيا أخرى تحكي لك قصة حياتها، فتلمس الوتر الحي من قلبك، فتعود إلى رشدك واستقامتك من جديد. هيهات هيهات، لقد تقطعت الأوتار كلها في قلبي. ليتني ما جئت اليوم إليك. لما يا صديقي لما؟ ألا تحب أن تراني قبل أن أمضي في رحلة ليس منها مآب؟ لأخرتها عمدا في انتظارك. لقد صرت لا أستطيع أن أتركك ولا أستطيع أن أبقى معك. أنا الذي سأتركك يا بارسلز وأترك الجميع. كلا كلا، لن أدعك تنتحر أبدا. لو فكرت قليلا لوجدت أن موتي في مصلحتك. من أجل المال المشترك بيننا؟ أجل سيكون كله لك وحدك. كبا لك يا فوز كبا لك. أتظن المال يغنيني عنك؟ إذا فلما لا تعاونني على الرحيل؟ لا أستطيع يا صديقي أن أتصور كيف أعيش بدونك. سوف تنساني وشيكا حين تعيش مع حبيبتك إيمي في جنتك. صدقني يا فوز صدقني، إن الجنة ستنقلب جحيما من بعدك. هكذا يخيل إليك الآن. كلا يا صديقي كلا، إنها الحقيقة. أتظن يا فوز أنني كنت أنعم بوصالها لولا علمي أنك موجود على مقربة مني، وأنني عم قريب سأقص مغامرتي عليك. حقا يا فارس صدقني يا فارس صدقني، أني وجدت من اللذة والسعادة حين قصصت عليك مغامرتي اليوم أكثر مما وجدته طوال الأيام الثلاثة التي قضيتها مع إيمي في الجبل. صدقني. تذكر يا أخي أننا لما فقدنا فالديز خيل إلينا أننا لا نستطيع العيش من بعده، ومرت الأيام فإذا نحن قد نسينا ذلك. أننا كنا اثنين بعد أحدنا يعزي الآخر عنه. ثم لا تنسى أننا استعنا على حزننا الأليم بالانكباب على دراسة الطب لنكتشف علاجا للسرطان الذي مات به. يا لها من أيام سعيدة. لقد كنا نشعر بقسوتها إذ ذاك. كان أمامنا مستقبل حافل بالآمال والأحلام. ما زال في وسعنا أن نأمل نحلم. هيهات هيهات، ما بقي لي غير اليأس والألم والحصرة والندم. معذرة، ما هذه الأشياء؟ ماذا؟ عم تبحث يا بارسل؟ لا شيء لا شيء. بارسل أعد السكينة في مكان. أنا في حاجة إليه. ماذا تصنع به؟ أقشر به التفاح. في الجنة؟ أيها الوحيد يا فاوس، أن الناس يستخدمون التفاح فيها قضما. والحبل؟ غير موجود أيضا هناك. ماذا تصنع به؟ أربط به الخيل. تربط به الخيل أم تشنق به الشياطين؟ للغرضين معا. أدركت غرضك، سأحضر لك كل ما تريد. ماذا أصنع بهذه الأشياء؟ خذها يا صديقي، خذها من عندي لكي تطمئن. حقا يا فاوست؟ إنما أردت أن أختبرك لأعرف مكانتي عندك. إذن فأنت لا تنوي أن أنا لست بمجنون. الحمد لله لقد أرعبتني يا رجل. خذها لكي يطمئن قلبك. الآن اطمئن قلبي يا فاوست. الحمد لله. أنا نستطيع أن أتركك وحدك. إلى أين؟ إيمي تنتظرني، لقد تأخرت عليها. إلى اللقاء يا فاوز، إلى اللقاء. إلى اللقاء، إلى اللقاء. ما كان ينبغي أن أضيع وقتي ووقته. هذا قد رأيته، فماذا أخذت منه؟ الحل السخيف الذي اقترحه، المشاعر الرقيقة التي أبداها لي. لو كان صادقا لعرض علي أن يصحبني في الرحلة. لأحبابك ومحبيك يا فاوست لا بأس عندهم أن يعيشوا معك، أما الموت فإنك تموت وحدك. ستيف، أريد الآن أن أخلو بنفسي، فإياك ثم إياك أن تدخل أو تدخل أحدا عندي، حتى ولو كان بارسلز. ولو كان بارسلز، حتى ولو ناديتني. لا تدخل إلا إذا ناديتك، أفهمت؟ نعم يا سيدي. الآن أنت وحدك، عجل قبل أن يجي أحد. لكن ما هذا؟ ما خطب المصباح؟ كيف ترتعش ذبابته من غير ريح؟ عجبا، إني أشعر بوحشة غريبة، رعدة تسري في جسدي كله، كأنها دبيب ثعبان بارد أبلس. ولا ريب، هواجس المنتحر، الدوار الذي يعتري من يقف على حافة الأبدية. لا، أحس كأني لست وحدي، كأن أحدا يرقبني دون أن أراه، لا أكاد أسمع أنفاسه. أتراه بارسلز قد اختبأ هنا ولم يخرج؟ هذا محال، لقد رأيته بعيني رأسي يخرج من هذا الباب. تبا له، ليته اختار للسبيل فكفاني مشقة الاختيار. ليرتجف، وكل هذا من رهبة الموت، وكل هذا من تعلقنا بالحياة. لا وجود للرحمن ولا للشيطان، لا شيء غير المادة، فلا آسف على شيء في الحياة، كلها غرور في غرور، قبض الريح، باطل الأباطيل. هذه هي قارورة السم. هذا قد اغترت. أيتها الحياة، هذا فراق بيني وبينك. انتظر يا فاوس، يظهر الشيطان فجأة في صورة فاوس. ويلك، من أين أتيت؟ كيف دخلت؟ ماذا جابك؟ تبا لك، أكلا تخدعني وتكذب علي؟ أخبرني أولا، أين كنت وكيف دخلت؟ بينما كنت ذاهبا للقاء إيمي، خطر لي خاطر أقلقني عليك، فعدت مسرعا إليك. هذا اللعين وجنر، كيف سمح لك؟ لأرينه الويل. وجنر! نعم يا سيدي، كيف دخل هذا هنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف دخلت يا سيدي هنا؟ أجبني، أنا الذي أسألك. أنت تسألني يا سيدي وأنا أسألك. كيف سمحت له بالدخول؟ أنا لم أسمح يا سيدي لأحد. فكيف دخل؟ لا أدري كيف دخل، هو يا سيدي أدرى بنفسه. دخلت دون أن تشعر بي. مستحيل، أنا كنت على الباب. كنت نائما فلم أشأ أن أوقظك. لا تصدق يا سيدي، فقد كنت طوال الوقت يقص. أيها الخبيث، أيها الخبيث، ثم الآن سمعا يا سيدي. الآن ماذا تريد؟ أريد أن أساعدك. تساعدني أم تعطلني؟ بل أساعدك، لقد جئتك بسم وحي يميتك على الفور دون أن تشعر بأي ألم. لا، أين جئت به؟ من صديق صيدلي حلفني على الكتاب المقدس ألا أبوح باسمه لأحد. لكنك كنت تنهاني آنفا عن الانتحار. أجل، ولكنك لم تقتنع بكلامي وأظهرت الاقتناع لتصرفني. وكيف عرفت؟ بالإحساس الداخلي. وعدت لتنقذني بهذا السم القاتل؟ نعم، إن كان لابد من الانتحار فهذا السم أرحم. خذ اشرب. لما دعنا ننتحر معا. اشرب أنت أولا. أنا لا أستطيع أن أنتحر. لا تستطيع. أقصد لا أريد ولا أنا. فاوست ما خطبك؟ أتشك في حسنيتي؟ مكانك، لا تقترب مني. تخاف مني يا فاوست؟ لا، ابقى مكانك. أي شيء في يخيفك؟ كل شيء. ما كنت هكذا آنفا معي؟ أنا كنت آنفا مع صديقي. أنا صديقك؟ كلا، أنت عدوي. أنا بارسنز؟ كلا كلا، لولا اعتقادي أن الشيطان خرافة لقلت إنك الشيطان. الشيطان خرافة وملكوت الله ليس خرافة. ملكوت الله هو كل هذا الكون الذي نراه. ألا تؤمن إلا بما تراه أمامك؟ نعم. فاعلم إذن أنني أنا الشيطان. فاعلم إذن أنني أنا الشيطان. فاعلم إذن أنني أنا الشيطان. الشيطان؟ آمنت الآن؟ قاتلك الله يا فاصل، ألا تكف عن مزاحك هذا البارد؟ فاصل؟ أنا الآن فاصل عندك؟ غير شك، غير شك. كيف إذا دخلت؟ كيف ارتعشت ذبالة المصباح؟ كيف سرت في جسدك كله تلك الرعدة كدبيب الثعبان بارد الأنف؟ الخوف هو الذي خيل لي كل هذا. وكيف عرفت أنا كل ذلك؟ أوهمتني أنك خرجت ولم تخرج. ما أبرعك حين تنكر وجودي؟ أترى عندك هذه البراعة كلها حين تريد أن تنكر وجود الله؟ بارسلز، بارسلز، إن كان ما حدثتني عن حبيبتك وجنتك صحيحا فأطر إلى حبيبتك وجنتك. هو الآن في طريقه إلى حبيبته وجنته. بارسلز، إن المزاح إذا طال الشمج وباح. ويلك، إن الشيطان لا يمزح أبدا. لا تحاول أن تخدعني، فإني أعرف حيلك ولاعبك. كنت تعرفها حقا؟ لا عرفت في الحال أنني الشيطان؟ تخلق لي. بأي شيء أحلف لك؟ بالكتاب المقدس. أحلف بالكتاب المقدس إني أنا الشيطان. لكنك لا تبالي أن تحلف وأنت كاذب. إني عارف. من قال لك؟ أنت لا تؤمن بالله. ليتني حقا لا أؤمن به، وأسفا ليس في الوجود من يؤمن بالله أشد من إيماني به. الآن اعترفت بأنك كاذب، فالشيطان هو أول الجاحدين الملحدين. كنت أظنك من الخاصة لا من العامة. ماذا تعرف؟ أنا عند العامة أول الجاحدين الملحدين، ولكني عند الخاصة أول المؤمنين الموحدين. بارسلز، ما خطبك اليوم؟ إنك تقول كلاما عجبا. وأنت فيما إصرارك هذا كله على إنكاري وتكذيبي؟ حتى لا تتمادى في غيك فتزعم غدا أنك إله كما زعمت اليوم أنك شيطان. الآن وجدت البرهان القاطع الذي يثبت لك صدقي. كيف؟ من الناس من زعموا أنهم آلهة، ولكن ليس فيهم من زعم قط أنه شيطان. لعلك أول واحد من الناس زعم أنه شيطان. ما رأيت قبلك مجادلا عنيدا مثلك. لو كنت شيطانا حقا لغلبتني. في بعض الأحيان يفوق الإنسان على الشيطان كما تفوقت عليه الآن. أوه يا هذا، إنك بلبلت فكري. بل أنت الذي بلبلت فكري. لحق جهنم، ماذا أصنع لك لتؤمن أنني الشيطان؟ لا سبيل إلى ذلك. ألا تعلم أن الشيطان يتشكل كيفما يشاء؟ سمعت بذلك. فاقترح الآن في أي صورة تحب أن تراني. في صورة كلب. لحظة واحدة، يختفي الشيطان خلف الحاجز لحظة فيظهر في صورة كلب. نعم يا سيدي، من أين دخل هذا الكلب؟ هل أقوده يا سيدي؟ أنت هو يا سيدي؟ أين سيد فاصل؟ سيدي نسخته إلى كلب. أرون يا سيدي صديقك الحليم. يختفي الكلب فجأة. أنا الذي مسخت نفسي يا واجنر، أتحب أن أمسكك؟ أنت إذن شيطان. حتى خادمك هذا الأبله عرفني. آمنت الآن؟ اظهر لي في صورتك الحقيقية. لن تطيق رؤيتها يا فاوست، ستفزعك. لا عليك من ذلك، إني أخطب ودك يا فاوست وصداقتك، فلا ينبغي أن أنفرك. لا صداقة ولا ود بين الإنسان والشيطان. الآن آمنت بي، فشكرا لك. أنا في حاجة إليك يا فاوست. كلا كلا، لا أريد أن أكون آلة في يدك. وأنت كذلك في حاجة إلي. كلا أنا في غنى عنك. لو كنت في غنى عني لما فكرت في الانتحار. لقد عدلت الآن عن الانتحار. لكن الأسباب التي دعتك إليه باقية كما هي. لا شأن لك. أستطيع أن أزيلها من أجلك إن شئت. كلا لا تستطيع. جرب جرب. هل تستطيع أن تلغي الأديرة كلها وتبطل نظام الرهبنة؟ لما كل هذا العناء؟ أستطيع أن آتي بها من الدير فتنال منها ما تشاء. مارغريت؟ نعم. مستحيل. ليس عندي مستحيل. أنت إله إذن؟ لا، ولكن عندي قدرة الله، وفي وسعي أن أمنحك تلك القدرة فأجعلك إلها تقول للشيء كن فيكون. أحضر لي مارغريت الآن. حالا. تعالي يا مارغريت. تظهر مارغريت وهي في ثياب راهبة. مارغريت مارغريت سوي مارغريت مارغريت. أكرم وجودي يا رجل. اخرج أنت وضعنا وحدنا. الشيطان يومئ إلى مارغريت فتختفي على الفور. أين ذهبت؟ أين مارغريت؟ انتظر انتظر حتى نكتب العقد. عقد زواجي منها؟ أي زواج يا رجل؟ أتريد أن تفقد سر اللذة الكبرى؟ أي عقد إذن؟ عقد اتفاق بينك وبيني؟ بيني وبينك؟ وتحسبني أعطيك مجانا؟ لماذا؟ طمعا في ثواب الآخرة. اسمع يا هذا، كلمني بأدب، أنا لا أقبل سخريتك ولا تهكمك. سمعا يا دكتور فاوست، أنا خادمك المطيع. قل لي ما هي شروطك. شيء واحد، كل ما أريده منك هو أن تعطيني روحك. كيف أعطيك روحي؟ تطيعني في كل ما أمرك. ولو أمرتني بقتل نفسي ماذا أصنع بانتحارك؟ ألم تر كيف حلت أنا دون ذلك؟ أريد أن تطيعني في أمور أخرى أهم من الانتحار. ليس من بينها الانتحار؟ ليس من بينها الانتحار. كل ذلك في مقابل مارغريت وحدها؟ نعم، أليس ذلك قليلا في حقها؟ الدنيا كلها قليل في حقها عندك، أليس كذلك؟ كلا كلا، لست من أولئك المحبين المجانين. أوه دكتور فاوست، لا تحاول أن تخدعني. أنا أعرف ما يقول في نفسك. أنت مستعد أن تخسر العالم كله من أجل قبلة تمنحها لك مارغريت. ولا ربع العالم ولا خمسه. أتظن أن هذا الحب الذي يتلهى به الفارغون هو أقصى ما أنشده في الحياة؟ نعم تلك هي الحقيقة. كلا كلا، إن لي مطالب أخرى أهم وأعظم. ليست أهم ولا أعظم عندك. أتحكم عليها قبل أن تعرف أولا ما هي؟ أعرفها يا فاوست، بل أراها أمامي في ثنايا مخك. ما هي؟ المعرفة الشاملة والصحة الكاملة والقوة والشباب والغنى والشكر والحب العارم، كيف نسيت الحب العارم؟ كلا ما نسيته، لقد ذكرته في المقدمة. مع مارغريت؟ نعم. كلا، وحدها لا تكفي، أريد حسان الدنيا جميعا. موافق. وأريد أن أعرف كل شيء في الكون. موافق. وأريد أن أرجع إلى سن العشرين. موافق موافق، كل ما تشتهيه نفسك فأنا موافق. اتفق، هاك العقد، تصفح. مكتوب؟ متى كتبته؟ قلت له كن فكان. تماما كما اتفقنا عليه، ما بقي غير التوقيع. لما جرحتني؟ لتوقع على العقد بدمك. وأنت؟ وأنا. بقي الشهود. أبل، من الذي سيشهد؟ الله، الله جل جلاله. الله، ألا ترضى به شاهدا؟ لكنه واحد أحد، أقوى من شهادة الألوف. موافق؟ موافق موافق. اللهم يا رب العزة، يا ذا الجلال والإكرام، أنت الشاهد لا شاهد غيرك، وكفى بك شاهدا ووكيلا. والآن، الآن علي بمارغريت. هاتي مارغريت. تفضل يا صديقي. ماذا أنتظر معك؟ أعترف أولا أنها أهم مطلب لك في الحياة. أعترف. لحظة واحدة. الشيطان يمرر يديه على السرير الرف، فإذا ملاءاته من الحرير الأبيض، وإذا وسائله مبطنة بالحرير الأحمر، وعلى شبابيك الحجرة فإذا ستائر من المخمل تتبلى عليها، وعلى المصباح، على المصباح العادي، فإذا هو يسطع بنور أزرق جميل. لكن أين مارغريت؟ مارغريت، أتمنى لك ليلة طيبة يا فاوست. يختفي الشيطان، وتظهر مارغريت في ثياب الراهبة كما ظهرت من قبل، إلا أنها مبللة بغلالة بيضاء كغلالة العروس عند جفافها. مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت مارغريت. حسبك يا مارغريت. حبك، ماذا بك؟ ألست تريدني؟ أنت حقا مارغريت؟ ألا تعرفني؟ جئت ساعة من الدير. نعم، ألا تراني في ثياب الراهبات؟ وما هذه الغلالة البيضاء؟ فاوست، أنا الليلة لك. ها؟ عروسك. خير أن نعقد زواجنا في الكنيسة؟ ما لزوم ذلك الآن؟ إذن لماذا هربت مني إلى الدير؟ لأكون أحلى في عينيك وأشهى إلى نفسك حين تراني في هذه الثياب المقدسة. انظر انظر، ألا تراني رائعة مثيرة؟ جدا. في وسعك الآن أن تنتهك عرضي وعرض أهلي وعرض الدير الذي أنتسب إليه. ماذا تقولين؟ ألست تكره الرهبنة وتمقت الأجيرة؟ بلى. أمامك الآن أن تنتقم منها في شخصي. فاوست، لا تتردد. يا إلهي، لا أسمع، هل يستطيع الشيطان أن يسمع كل هذا؟ ما خطبك يا فاوز؟ ألم تعد تحبني؟ يا إلهي، إن تسلطه عليها وأنت خالقها فلن أكون أرحم بها من خالقها. ماذا تخاف؟ أتخاف من أحد؟ أخاف الله يا مارغريت. الله؟ وأين هو الله؟ هي في الدير ولا تخاف، وأنا خارج الدير أخاف، فالدير إذا سجني أنا لا سجنها هي. لعلك في حاجة إلى شراب يمعشك. خل اشرب. من يدري من يدري، لعلي أخاف من لوح من كاذب، يدري لعل الروح الذي يضع الشيطان وينسب إليه السر أن يكون هو روح الوجود والناس عنه غافلون. فاوست، هل ما راقصني؟ أنا لا لا أحسن الرقص. دعني إذن أرقص لك. مارغريت ترقص رقصة مثيرة وهي تخلع ثيابها قطعة بعد قطعة. فاوست تارة يغض بصره عنها وتارة ينظر إليها بنهم. موجود غير موجود. إن كان موجودا فليغفر ليغفر، وإن لم يكن موجودا فليفعل ما بدا له. مارغريت تعالي تعالي تعالي. فخم في قصر عظيم تحيط به حديقة الغناء. في الجانب الأيسر من صدر المسرح من وجهة نظر المتفرج يرى الجزء الأسفل من الدرج الموصل إلى الطابق الأعلى، وفي الجانب الأيمن باب يؤدي إلى جناح فاوست الخاص، وعلى يسار المسرح باب يؤدي إلى مكتب فاوست أو مختبره، وفي أدنى اليمين باب يؤدي إلى الخارج. نرى واجنر جالسا على مقعد امام باب المكتب وامامه اولجا. اولجا اولجا، انت غاضب مني يا واجنر؟ قلت لك اتركيني الان، انه شدد علي اليوم الا ادع احدا يشوش علي. صوتي خفيف، لا يمكن للدكتور ان يسمعه وهو في مختبر. انه يسمع دبيب النمل. انت لا تحبني يا واجنر. كنت اتوسط لك عنده ليقبلك خادمة في القصر. لو لم أكن أحبك. أو كنت تحبني قبل أن أجي إلى القصر، فلما جئت فطر حبك. هيا هيا اصعدي إلى سيدتك مارغريت لعلها تحتاجك، ودعيني هنا وحدي الآن. كلهن هكذا، ليس عندهن حياء ولا خجل، لا فرق بين خادمة وسيدة. وجدتها نائمة يا واغنر. قفي أنت على بابها كما أقف أنا على بابه. إنها ليست ضحكة إلى ذلك. أريد أن أعرف لماذا أنت غاضب مني منذ أمس. سوف أخبرك فيما بعد. جل، لن أدعك حتى تخبرني الآن. ماذا كنت تصنعين في جناحه الخاص صباح أمس؟ إذا فهي الغيرة. أجيبي أجيبي. كنت أشترك مع غيري في إعداد الحمام له. في إعداد الحمام له؟ أنت تجزيك جسمه ومدركاته العشرون، ماذا يصنع على إذن؟ ما المانع؟ أنت الواحدة والعشرون. ما أصغر عقلك يا وجنة، هل يقل عندك أنه يلتفت إلى خادمة مثلي؟ لماذا لماذا؟ ربما يطلبك ليدفع الشأن عن نفسي. لقد قيل له بجميع ألوان النساء من مختلف بلاد العالم، فلم يشتد إلا شأما ولهما. الشيطان هو الذي يغريه بالمزيد. وما يمنع الشيطان أن يغريه بك ذات يوم؟ حكيم، أعجبك الحديث؟ هذا غير معقول. كل شيء هنا معقول. أولجا. نعم أولجا، أين سيدتك؟ في حجرتها؟ نائمة لم تستيقظ بعد. دكتور فاوست في المختبر؟ نعم، لا يريد أن يزعجه أحد. قال لك إنه لا يريدني؟ لا، ولكن أيها الغبي، لعله يحتاجني في بحوثه العلمية. بارسلز. بارسلز. تعال بارسلز. تعال هنئني. أوشكت أن أنجح في الكشف الجديد. أي كشف؟ تحويل الصحارى إلى رياض غناء. لا توجد في بلادنا صحراء. توجد في آسيا وأفريقيا. سوف يسعد بها ملايين من البشر هناك. وتضحي بسعادتك من أجل ذلك. بسعادتي في ذلك. تعال ساعدني. فأنت تعرف الكيمياء خيرا منك. عندك صاحبك يساعدك في كل شيء. لا أحب أن أعتمد عليه في كل شيء. إنك بعت له روحك يا فاوست. فخذ منه الثمن كاملا ولا تنزل له عن شيء. أنا أفضل أن أعتمد على نفسي جهد ما أستطيع. اتركني إذن ولا تشغلني عن الاستمتاع بالحياة جهد ما أستطيع. أريد أن أشركك معي في لذة البحث ولذة الكشف. لو كنت تحبني حقا لاقترحت على صاحبك أن يكتب معي عقدا كالذي كتبه معك. اسمع نصيحتي يا بارسلز، لك ستشقى بذلك ولن تسعد. لا شأن لك، أنا أعرف منك بما يسعدني ويشقيني. لك تستمتع الآن بكل ما تريد دون أن تبيع له روحك. كلا كلا، لقد سقمت نفسي من هذا الفتاة الذي يتساقط من مائدتك. تظن يا صديقي أنك سوف تستمتع أكثر لو بعت له روحك؟ من غير شك. سوف أريك كيف أطلب منه ما لا يخطر على بالك ولا على بال أحد. هذا ما يخيل إليك. استفد من تجربتي خيرا لك. متى استطعت أن تستمتع بكل شيء لم تستطع أن تستمتع بشيء. ولم لا تقول قياسا على هذا، متى عجزت عن الاستمتاع بشيء فقد استمتعت بكل شيء. هذا تلاعب بالألفاظ، هذا عكس غير صحيح. أنت أناني لا تحب إلا نفسك. سامحك الله يا صديقي، فليكن إذن ما تريد. ستكلمه في أمري؟ نعم. شكرا لك يا أعز صديق. لسفر لسفر. فاوست، لسفر بين يديك. قد عرفت ما طلبه منك صاحبك وهو يسمع صوتي الآن. أجبه إذن إلى طلبه. كلا لا أستطيع. ماذا يمنعك؟ لن أدعه يعينني عليك. هذا رجل في قبضتي من الآن، فلا داعي لكتابة عقد معه. لا ضرر من ذلك ولا نفع فيه. لا بأس أن تجامله من أجلي. كلا لا مجاملة في مثل هذه الشؤون. سمعت يا بارسلز، كل هذا منك. تواطأت معه على حماني. إنك تظلمني يا بارسلز. قل له لا تغضب، إن البابا نفسه والكاردينالات الذين حوله لا يحتاجون إلى أي إغواء مني. سمعت يا بارسلز، لست أنت وحدك على هذه الحال. كلا لن أسكت على ذلك. بارسلز، لك أن تدخل فتساعدني في بحثي. لن أساعدك إلا إذا كتب العقد بيني وبين صاحبك. فانصرف عني إذن، لا تضيع وقتي. عن إذنك. لذة البحث ولذة الكشف. عندي يا صديقي بحث ألذ من بحثك وكشف أشهى من كشفك. إلى أين يا سيدي؟ إنها نائمة. وأنا جئت يا أولجا لأوقظها من نومها. أزعجك تهديدك يا فاز؟ أجل، له رجل لا خلق له، وأخشى أن يحتال عليها ويخدعها. لا تخف، فقد خانك فيها من قبل وقضي الأمر. ورديتني بكل سهولة. ها هو ذا قد صعد إلى غرفتها. حسبته قد انصرف. كلا، كان متواعدين لقضاء اليوم في فندق العرائس بالجبل. فندق العرائس بالجبل؟ اصعد إليهما الآن، ستجدهما متعانقين. كلا، سأواصل بحثي خيرا لي. يدها الهواء الباطلة إليك عني. ألا تخاف على عرضك يا فاوست؟ من حسن الحظ أني لم أتزوجها، فليس بعرضي. أرأيت هذا الداعر؟ الذنب ذنبها، هي التي شجعت. أتدافع عنه؟ ألا تشمئز من عمله؟ وأنت ألا تشمئزين من عملها؟ ما كانت هكذا من قبل، كانت طاهرة كالملاك. ما كانت الفرصة تتاح لها، هذا كل ما هناك. أتصدقني يا وجنر، يخيل إلي أحيانا أنها فتاة أخرى غير مارغريت التي كنت أعرفها. لا تحاول الدفاع عنها ولا تحاول أنت الدفاع عن سيدك، فهو الذي علمها للحراس. ماذا فعل سيدي؟ كان يكرهها على ارتداء ثياب الراهبة حين تنام معه. هذا مزاجه هو، مزاج ثقيل، يراها أجمل في تلك الثياب مثيرة، لكنه علمها بذلك انتهاك حرمة الدين، فصارت مستهترة لا تبالي بشيء. بل الفساد معكون في طينتها من قبل. سيد هذه إني مقبلة. ماذا تريد يا الأخرى؟ أين هو؟ من؟ بارسل، الخائن بارسل. خائن، لا ترفعي صوتك، الدكتور. هو عند الدكتور؟ لا لا أحد عند. سبيس، قم لا تشوشوا على سيد الدكتور. يجب أن يعلم الدكتور هذا الأمر. فليعلم فإني لا أبالي. يا إلهي، ما شأنك أنت؟ هل أنت صاحبته؟ أنا صاحبة هذا الداع. رآني أحلى منك فآثرني عليك. أيها الوغد، ألا تقول كلمة؟ ماذا أقول؟ اتركيه لي وخذ الدكتور فاوست، فقد تركته لك. بارسل، يرضيك هذا؟ لما هو الرابح في هذه الصفقة؟ أريد جوابه هو، لا جوابك أنت. يا عزيزتي، أنا والدكتور فاوست شيء واحد. يا إلهي، ماذا أسمع؟ هيا بنا يا حبيبي إلى عشنا الجميل في فندق العرائس بالجبل. فاوست، اسكت اسكت، لا تشغلني عن بحثي. يكفي ما بحثت اليوم. دعني يا شيطان. هذه إيمي تنتظرك، إيمي اللذيذة، إيمي الشهية. ما أنا فيه أشهى عندي وألم. إنك لم ترها ولم تعرفها؟ لن أجد فيها جديدا لم أعرفه من قبل. أقسم لك برب العزة إن فيها لونا جديدا من الفتنة لم تره في النساء اللاتي عرفتهن. كلا، لن أترك هذه المعادلة حتى أهتدي إلى حلها. دعها عنك الآن وعد إليها بعد أن تشفي فؤاد. ساعدني على حلها إذا. فيما بعد. بل الآن الآن الآن. وتلقى إيمي؟ نعم. ها أنا ذا كتبت لك حلها على اللوح. صحيح. كيف لم أهتدي أنا إلى ذلك؟ كان مني على طرف الثمام. استأذن لي واجنر على سيدك. يا سيدتي، إنه لا يريد أن يزعجه أحد. ها هو قد خرج. أنت إيمي؟ نعم يا دكتور. نزيلة فندق العرائس؟ لعنة الله على الخائن. ما رأيك لو خلنا هذا الخائن؟ ماذا تعني يا دكتور؟ لقد صدق الذي وصفك، إن حول شفتيك نداء جديدا لم أسمعه من قبل. سيدي، كنت أريد أن أشكو إليك بارسل. لأنه حجبك عني طوال هذه المدة؟ بل لأنه ارتكب جريمة في حقي وفي حقي. لعلنا بعد هذا اللقاء نغفر له جريمته. هل أمي؟ إلى أين؟ إلى الجنة يا هذه وإلى الجحيم. أولجا. نعم. أما زلت مصرة على عقد زواج؟ تبا لك، ماذا تظنني من النساء السهلات؟ بعد كل هذا الذي رأيناه، إنهم يتساهلون فيما لا يملكون. ونحن ماذا نملك؟ لا نملك شيئا قبل أن نتزوج، فإذا تزوجنا ملكنا. ماذا يمنعنا أن نتساهل قبل أن نملك؟ إن التي تتساهل قبل أن تملك لا تملك أبدا. وإذا ملكنا، ألا نخشى أن يسرق منا أو يختلس؟ أما من ناحيتي فيمكنك أن تطمئن في مثل هذا الوسط المائج بالفتون. العبرة يا وابنر بالتربية الأولى. وماركريت سيدتك أين ذهبت تربيتها الأولى؟ هذه استحوذ الشيطان عليها منذ انتزعها من قلب الدير. وهل هو بعيد عنا؟ أليس مقيما بيننا؟ لا تخف، إنه إنما يهتم بالسادة للخدم. من قال لك؟ لقد وسوس لي ذات ليلة أن أقتحم عليك باب حجرتك. أيها الخبيث، إذا فلأغلقن على نفسي كل ليلة قبل النوم. أكنت تتركين الباب مفتوحا؟ كنت أوسده فقط. لو كنت أعلم. لقد خوفتني الآن يا واغنر من هذا الشيطان. آمنت أنه لا يفرق بين السادة والخدم؟ نعم، فلنعجل بذهابنا إلى الكنيسة يا واغنر لنأمن فتنتها. على شرط. ما هو؟ أن تعاهديني ألا تدخلي ذلك الجناح الخاص. عجبا، تخاف علي كل هذا الخوف من سيدك؟ لأنه باع روحه للشيطان. كان الأحرى أن تخاف علي من رجل آخر. ماذا تعني؟ هذا الذي اقترأ على سيدتي فأخذها من سيدك. بارسلز، لأقتلنه إن اقترأ عليك. إنك لا تقدر أن تقتل ذبابة. فجأة ألا أمرك ألا تدخل أحدا عندي؟ أنا ما أدخلت أحدا يا سيد الدكتور. وهذه المرأة؟ أنت يا سيدي الذي خرجت إليه. لو لم تأتي إلى هنا لما خرجت إليها. أسمع، لا أريد أن يزعجني أحد. يدعوني هو ويغريني ثم يعاملني هذه المعاملة. أعذري، هذه عادته كلما اتصل بامرأة. يشتمني ويتأفف مني ويشتم نفسه أحيانا. هذا مجنون. الجنون فنون. كل هذا من بارسلز الخائن الملعون. ماذا تريدون؟ نحن على موعد مع الدكتور فاوس لعقد مؤتمر صحفي. ماذا اصنع الان؟ نبهه اننا قد حضرنا. كلا لا استطيع. ولكننا على موعد معه. نحن على موعد. ما هذه الضجة؟ اعذروني، ما عندي وقت. لكننا حضرنا قدر الموعد. اسمعوا طيب، ماذا تريدون؟ هكذا ونحن وقوف حتى لا أطيل عليكم ولا تطيلوا علي. نريد أن نوجه إليك أسئلة جديدة. هاتوا هاتوا هاتوا. لماذا انقطعت عن عقد المؤتمرات الصحفية منذ وقت طويل؟ لأني مشغول ببحوثي. لكن قراء أنا يطالبوننا بالمزيد من أخبارك. قولوا لهم ليس عندي أخبار جديدة. لا يمكن أن يصدقوا ذلك، إنهم يلحون وعلينا أن نقدم لهم ما يطلبون. ولو أضعتم وقتي ولو عطلتم بحوثي. يا سيدي لن نأخذ من وقتك الكثير، تكفين منك ساعتان. ساعتان أو ساعة واحدة. إنكم لا تعرفون قيمة الوقت عندي وحاجتي إليه. خذ من أعمارنا ما تشاء يا دكتور فاوز. ذلك ما لا سبيل إليه. ولكن الدنيا على الإنسان أنه يستطيع أن ينقص من عمره، ولكن لا يستطيع أن يزيد فيه. كيف ينقص من عمره يا دكتور؟ ينتحر ينتحر. هيا اتركوني الآن. لم تجب على أسئلتنا بعد. أوجزوا، هاتوا أوجزوا. ألا تنوي في القريب أن تعرض معجزاتك العلمية في الميادين كما كنت تفعل من قبل؟ لا في القريب ولا في البعيد. لماذا؟ لا وقت عندي لذلك. بلغنا أن كثيرا من الشركات عرضت عليك عروضا سخية لاستغلال كشوفك العلمية في الصناعة، فطردت مندوبيها جميعا. أجل خطر. لما يا دكتور؟ لست أبيع علمي لأحد. فقد فاتك مال كثير يا دكتور. لست بحاجة إلى المال لأستطيع أن أبني قصري هذا من الذهب الخالص. اكتشفت حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن إلى الذهب؟ عندي ما هو أهم من ذلك. أحقا يا دكتور أنك تستطيع أن تنسف الجبل الكبير في غمضة عين. وأقيم جبلا آخر مكانه. هيا انصرفوا الآن، فقد أضعتم وقتي. لحظة يا دكتور فاوست، بقي سؤال واحد. هيا. نعم. شاع في الناس أنك بعت روحك للشيطان وأنه هو الذي يطلعك على هذه العلوم العجيبة. بدأت الأسئلة السخيفة. الآن وجب علي أن أطردكم. هذا ما منعني من عرض كشوف العلمية للناس. يا دكتور، هيا اخرجوا اخرجوا قبل أن أسلط عليكم ثعبانا كبيرا يبتلعكم واحدا بعد واحد. هيا اخرجوا. ما أسرع ما صرفتهم. اسمع يا لوسيفر، اسمع يا إبليس، أراك تحملني على نقد الاتفاق الذي بيني وبينك. لما فوزت؟ لأنك تخل بما عليك. في أي شيء؟ في كل شيء. كن منصفا يا رجل، ألم أعدك إلى سن الـ20؟ ألم أمتعك بألوان النساء من مختلف بلاد العالم فيما عدا الإسكيمو لكي أكون دقيقا في كلامي، لأنك أنت الذي رفضت؟ ألم أحضر إليك أميرات ألمانيا جميعا وملكات أوروبا ودوقاتها وجراندوقاتها وباروناتها ومركيزاتها لتختار كل ليلة منهن من تشاء؟ النساء ما عندك غير النساء. النساء زهرة الحياة. هل في الحياة أمتع منهن؟ ثم الخمر، ألم أحضر إليك أقدم باطية منها في العالم، تلك التي وضعت في قبر فرعون في جوف الهرم ليشربها حين يعود في زعمهم إلى الحياة؟ ما عندك غير الخمر والنساء؟ ماذا تريد؟ الفاكهة؟ ألست أحضر إليك فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء؟ السياحة في البلاد؟ ألم أطب بك في جميع أقطار الدنيا؟ ألم أجعلك تخالط أهل كل بلد وتفهم كلامهم؟ ألم أدخلك حمامات النساء في كل بلد لتتقلب بين أجسادهن دون أن يشعر بك أحد؟ أجل، كنت دائما تثير شهواتي وتغذيها على حساب عقلي. أنت الذي طلبت مني ذلك. لأنك وسوست لي بذلك. يا لك من جاحد. ألم أحرص على أن أريك في هذا التطواف كيف أن الأرض كروية، وأنك إذا بدأت السير من نقطة فيها فستصل إليها مرة أخرى حين تكمل الدورة؟ ألم أنطلق بك في الفضاء بين الكواكب والنجوم فأريتك أن أرضنا هذه تدور حول الشمس، على خلاف ما كان يزعم الجهلة من رجال الدين أن الشمس هي التي تدور حول الأرض؟ ألم أسبح بك في أعماق البحار فأريتك ما بها من العجائب والغرائب؟ ولكن ذلك كله لم يزدني بالحقيقة علما، بل زادني بها جهلة. تبعت عليك أنت لا علي. كان عليك أن تدلني على كنوز المعرفة الشاملة الموصلة إلى حقائق الأشياء. قد يسرت لك من ذلك ما لم يتيسر لأحد. أخذتك إلى كهنة وادي النيل فسمعت صلواتهم وترتيلاتهم، وإلى حكماء الهند والصين فاستمعت إلى حكمهم ووصاياهم، وإلى فلاسفة الإغريق فشهدت دروسهم ومحاوراتهم، ورأيت سقراط بين تلاميذه وأفلاطون في مدرسته وأرسطو وهو يعلم الإسكندر الأكبر. وماذا وجدت عند هؤلاء إلا الرجم بالظنون والتعلق بأذيال الفروض؟ وإن كثيرا مما كانوا يعدونه من حقائق العلم قد أصبح خطأه ظاهرا يعرفه اليوم تلاميذ المدارس. أنا ما قصرت في شيء معك، ما من شيء طلبته أو تمنيته إلا أتيتك به أو يسرته لك في لمح البصر. إلا حيث يتعلق الأمر بالبحوث العلمية الصحيحة فإنك تتعبني وتضع العواثير في طريقي وتشغلني بالتوافه لتحول بيني وبين ما أريد. يا جاحد، أتقول هذا القول وعندك 56 كشفا علميا جديدا لم تعرضها بعد على الناس؟ أجل، لا يعنيك إلا عرضها على الناس في الميادين العامة. ما فائدتها إن أبقيتها محبوسة في أدراجك؟ بل تريد أن تجعلني كالمهرج أو الحاوي أو المشعوذ يبهر الناس بألاعيبه فيلتفوا حوله ولا يتركوا له وقتا لمواصلة البحث والكشف. ما أسوأ ظنونك، إنما أريد أن يطير صيتك في الآفاق وتتحدث الدنيا كلها بعظمتك ومجدك ومعكساتك وآياتك. تريد أن تفتن الناس بي وتفتنني بالناس؟ بل أريد أن أنفع بك الناس وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. فعلا تضع العراقيل دون هذا الكشف الخطير الذي أرجو به أن أحيل الصحارى إلى غابات ومروج وجنات. أنا لا أضع العراقيل، وإنما أتوخى نصيحتك لعلي أقنعك بأن ذلك ليس في مصلحة الناس كما تظن. لو قلت لي إن الأبيض هو الأسود وإن القمر أكبر من النجم وإن الشر أنفع من الخير وإن الشيطان أفضل من الملك لربما صدقتك، ولكن لا تستطيع أن تقنعني بأن الصحارى الجرداء أنفع للناس من الرياض الغناء. وإذا ثبت لك ذلك بالبرهان المحسوس؟ هيهات، إلا أن يكون الكون فوضى بغير نظام عام ولا نواميس ثابتة. سوف أنكشف لك فيما بعد أن الكون هو أسفا كذلك. كلا كلا، تلك مسألة أخرى ستدركها في حينها على كل حال. وهلم معي الآن لأريك البرهان الذي تريد. إلى أين؟ إلى مناطق أفريقيا الاستوائية. ألم تسمع هذا صوت؟ كحفيف جناح طائر كبير. أو تظن سيدك طار؟ جائش، ادخل فانظر. كلا، ربما أجده لم يطل. دعني أنا أنظر. كلا أولجا، لا تعرضينا لغضبه. ستظل طول عمرك هكذا جبانا تخاف من ذلك. أولجا أولجا أولجا. وغنر وغنر، أدركني يا وغنر، سيدك الدكتور. هذا الذي كنت أخشاه. وغنر وغنر، هذه نتيجة التدليك. دافع عن عرضك يا وغنر، لكني لم أتزوجها بعد. وغنر وغنر، ما خبك يا أولجا؟ ماذا حدث؟ الدكتور ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا، لكن لا يتحرك. ماذا تقولين يا قليلة الحياء؟ تعال حركه لعله يقوم. يا فاجرة لماذا تشتمني؟ أنا امرأة لا يصح لي أن أمس جسده، أنت رجل مثله. ما خطبك؟ انظر إنه ساكن كالميت. ويلك، هل خرجت إلي فأخبرتني؟ سمرني الخوف في مكاني فلم أستطع أن أتحرك. هذا جزاؤك إذا عصيت أمره. ألا تحركه أولا لترى ما الذي به؟ بل نتركه ونخرج. هيا لك من عاجز قليل النجدة، ألا يجوز أن صاحبه قتله ثم طار؟ دعني أقصك. كلا لا تفعلي، إنه ليس بميت، إنما ترك جسده هنا وطار بروحه مع صاحبه. يا إلهي، إن من يراه لا يظن إلا أنه ميت. هيا بنا نخرج قبل أن يعود الساعة فيرانا هنا. فاوست، كيف رأيت الناس هناك؟ أليس سكان الصحارى أحسن حالا منهم؟ أصح أجساما وأصفى عقولا وأنشط حركة؟ لكنهم مجهدون، مجهدون يعض بطونهم الجوع ويحرق أكبادهم العطش وتأكل أقدامهم الرمضاء ويتقلبون بين حر الهجير وقسوة الزمهرير. ذلك أهون عليهم من التخمة القاتلة والرطوبة العفنة والخضرة العطلة والحميات المستوطنة، مما يورث الكسل والترهل والتراخي وبلادة الحس والحلال العزيمة والانحطاط إلى درك البهيم. لقد عنت لي الآن فكرة جديدة. ما عساها أن تكون؟ يجب أن نهتدي إلى وسيلة علمية لإصلاح هذه المناطق، هذه المناطق الاستوائية، حتى يبرأ سكانها مما يعانونه في أجسامهم وعقولهم ويكونوا صالحين لحياة أفضل. ماذا تقول؟ إن ذلك محال. ليس على العلم من شيء محال. إن الجاهل يظن كل شيء ممكنا. بل الجاهل هو الذي يظن الممكن مستحيل. البرهان العلمي هو الفيصل في ذلك. عندي البرهان، هاته. أنت تعرفه خيرا مني، ولكنك تتجاهل. أنت دائما تسيء بي الظن، لأن عملك يدعو إلى ذلك. لا تطل الجدل، هات البرهان إن كان عندك. إن كمية الماء الموجودة في الأرض وما حولها من الغلاف الجوي لا تنقص ولا تزيد، وما علينا إلا أن نوزع الماء توزيعا آخر بحيث يسقط على المناطق الاستوائية قدر أقل وعلى الصحارى وما حولها قدر أكبر، وبذلك نصلح الحال في المنطقتين معا في وقت واحد. أتريد يا هذا أن تبدل سنن الكون؟ وهل للكون سنن؟ لقد زعمت آنفا أن الكون فوضى بغير نظام عام ولا نواميس ثابتة. أعني تلك السنن التي نشأت من الفوضى؟ الفوضى تنشأ عنها سنن؟ نعم، في ظهر الدهارير على تعاقب الأحقاب. أنا على كل حال لا أسعى إلى تبديل تلك السنن، وإنما أسعى إلى استخدامها وتسخيرها في تحقيق ما أريد. مرحى مرحى، أنت تريد إذن أن تطاول رب العزة؟ بل أريد أن أكون أعظم منه. أعظم منه؟ أنت خرجت على رب العزة قديما لما افتقدت من عدله وحكمته. أجل، إذ أمرك بالسجود لآدم وأنت خير منه. أجل، فلأكن أنا ذلك الإله العادل الحكيم الذي كنت تنشده في القديم، وليكن هذا الإصلاح الذي أقوم به لهاتين المنطقتين أول برهان على ألوهية الحكيمة العادلة. هذا الإنسان يخادعني ليمكر بي، فلأخادعه أنا أيضا لأمكر به. ماذا كنت تقول؟ لا شيء، كنت أقول لنفسي ما أعظم طموح هذا الإنسان. ألا يعجبك؟ كيف لا، وأنا أتحرق شوقا إلى ذلك اليوم السعيد، يوم يكون الإنسان هو إله الكون كله. لكني لا أراك متحمسا لذلك. يعجبني ذكاؤك يا فاوست، ولكنه يقلقني أحيانا أخرى. كيف؟ إنك تريد أن تجمع الأبد كله في لحظة واحدة. لقد تحقق لي ذلك ذات مرة. ماذا تحقق لك؟ أني جمعت الأبد كله في لحظة واحدة. متى كان ذلك؟ في عيد الميلاد، عقب تلك الحفلة الساهرة التي جمعت لي فيها حسان أوروبا كلها عقب الحسم. نعم لقد كنت متعبا ولقد تركتك تذهب لتنام. أجل أجل ذهبت لأنام ولكني لم أنم، فقمت فاغتسلت وتطهرت وشعرت بخفة عجيبة وطمأنينة غامرة وانشراح عظيم، فخرجت إلى الشرفة وجعلت أنظر إلى السماء وهي مرصعة بالنجوم، فإذا أنا أبكي فإذا ضوء النجوم يمتزج بدموعي، وإذا صوت يتردد في كل مكان، الحقيقة الكبرى الحقيقة الكبرى، وإذا الحقيقة الكبرى تشرق علي من كل جانب. صف لي كيف رأيت؟ لا أستطيع أن أصفها تلك اللحظة، اللهم إلا أنها كانت ومضة خاطفة، ووجدتني وسط حلقة من النور تدور بسرعة هائلة وهي تتسع وتتسع وتتسع حتى احتضنت الوجود كلها. وهم من الأوهام. كلا كلا، إنها الحقيقة الكبرى الحقيقة الكبرى، فلا تحاول أن تشككني. هل تستطيع أن تبرهن على ذلك؟ لا لا، ولكني سأسعى لذلك عن طريق العلم. عن طريق العلم؟ نعم نعم، حتى لا تكون المشاهدة ومضة خاطفة، حتى يستطيع الناس جميعا أن يدركوا مثل ما أدركت في أي مكان وفي أي زمان. أتدري معنى ما تقول؟ إنك تريد أن تجعل الناس كلها آلهة؟ بل أريد أن أجعلهم كلهم مؤمنين. فاوست فاوست، إلى ما تحلم بالمحال بعد المحال؟ ألا تهدأ قليلا؟ ألا تريح نفسك من هذا العمر الثقيل والكوت المطني والعناء الفادح وهذه متع الدنيا بين يديك والعمر قصير والموت يترصدك في كل لحظة؟ دعني من ذلك دعني من ذلك، فقد شبعت من المتع والملاذ واشمأزت نفسي من الأثداء والبطون والأفخاذ. سأريك جمالا من أكمل طراز. النتيجة واحدة، الاشمئزاز. كل هذا جمال أسمى وأكمل من كل ما رأيت من قبل، جمال خالد تغنت به الأجيال منذ تغنى به هوميروس في إلياذته. هيلين؟ أجل، هيلين بعتها بلحمها ودمها. يا له من شيطان رجيم يعرف دائما مكان الضعف مني. لقد كنت أعشقها وأحلم بها في شباب الأول. لحظة يا فاوست، حتى آتيك بها من هاديس. فاوست فاوست، إلى متى يلعب بك؟ أعرض عنها إذا جاءت لتريه أنه لم يبق له مطمع فيك. لكن هذه هيلين، هيلين هيلين التي قامت من أجلها حروب طروادة، كيف أستطيع أن أتقيها إذا برزت لي متكررة؟ لماذا أتقيها؟ لماذا أفلتها من يدي؟ سأطاوعه هذه المرة ثم أعصاه بعد ذلك إلى الأبد. لكن الحقيقة الكبرى، ألا تحب أن ترى الحقيقة الكبرى مرة أخرى؟ ستراها إذا قهرت نفسك وركزت فكرك. هذه فرصة لا تعوض. فاوست فاوست، استعد يا فاوست لاستقبال فاكنة العالمين. اظهر الآن هيلين. لا تخافي، سأحترم الشرط الذي اشترطتيه، لن يراك هنا أحد غير فاوست. واحده. بوركت يا فاتنه العالمين. فاوست، افتح عينيك يا فاوست، لا تخف. لن افتح عيني حتى تخصيها عني. لا اريدها، لا اريدها. انت مجنون، انت محروم. لا لا لا، تجردي يا هيلين، انظر، افتح عينيك، انها متجردة. لا لا لا. هيلين، ارقصي له يا هيلين كما رقصت لباريس يوم وصل بك الى ترواب. لا اريد، لا اريد ان اسمع، لا اسمع، لا اسمع. انظر يا أرض، هذا مشهد لم ترى الدنيا مثله قبل، ولم ترى الدنيا مثله ابدا. انظر، انظر هيلين، عانقيه يا هيلين. لا لا لا لا لا لا. هيلين، قبليه في فمه. هيلين، ابتعدي عنه يا هيلين، لا فائدة، لقد فقد راعيه وتخشب جسمه كأنما فقد الحياة. هل أمي بنا نبتعد عن هذا المكان؟ قد رأيت نور الله، رأيت نور الله، رأيت نور استقبال في قصر فاوست. يظهر جانب من الحجرة في الجزء الأيمن من المسرح، ومكتب السكرتارية في الجزء الأيسر منه، ويفصل بينهما جدار يتوسطه باب المكتب. باب في أقصى اليمين يؤدي إلى الخارج، وباب في أقصى اليسار يؤدي إلى سائر أجزاء القصر. يرى بارسلز جالسا وحده إلى مكتبه وهو مستغرق في التفكير. هذا الصعلوك تخطب وده الملوك، بل تخطبه اعظم دول العالم ليكون حاكمها المطلق. مجد لم يتح لاحد في التاريخ مثله. الرسل تترى ترجوه وتتذلل، وهو يأبى ويتذلل. وأنا القادر على القيام بهذه المهمة خيرا منه. لا يرضى بالشيطان اللعين الرجيم. حقا حقا انه لعين رجيم. فليسمع، انا لا ابالي، لن يصنع بي شرا مما صنع. لقد اتهمت فاوست يوم ذاك بالتواطئ معه على رفض طلبي، لكن اليوم واثق ان فاوست بريء لا ذنب له. ولما اقترحت عليه ان يجعلني سكرتيرا خاصا له لبى طلبي دون تردد، وهو ليس بحاجة الى سكرتير. ما كان فاوست خيرا من سبيس. لم تخبرني إذ نبذني الشيطان عدوك، لأن إيماني بك قليل؟ لما لم تعطني من الإيمان ما أعطيته لفاوست؟ إني لا أحسده على إيماني بك. ويل له، أيريد أن يستولي على الدنيا والآخرة معا ولا يترك لنا شيئا؟ كلاهما يحب فاوست ويفضله عليه. الله والشيطان. باسل. باسل، أضحكت علي يا باسل؟ من تكون؟ أنا الذي كنت ترجوني أن أكتب لك عقدا كعقد فاوست. مولاي سوسير، مولاي إبليس، الشيطان اللعين الرجيم، اغفر لي يا مولاي، كما قصدت حياتك أن ألعنك. لا عليك، لقد أصبح هذا لقبي ولا أغضب منه. أنت إذن غير ساخط علي. الحمد لله. الحمد لمن؟ معذرة، الحمد لك. الحمد لك، الحمد لإبليس، الحمد للوسير، كل هذا كلام غير منسجم لا معنى له. قل الحمد لله. الحمد لله. لا تنافقني يا بارسلز، انا لا احب النفاق. انما اردت يا مولاي تقديسك. التقديس في غير محله تدنيس. خبرني يا بارسلز، احقا تريد قتل صاحبك؟ يا ولي، اوقد سمعت ذلك؟ كلا يا مولاي، انما اردت ان احصل على المال فقط. 100 مليون مارك؟ نعم. لن تصل الى المال الا بقتل فاوست، لانه لن يوافق ابدا على الانضمام الى اي من الدولتين. وانت تعلم ذلك. كلا، لست اعلم يا مولاي. لا تحاول ان تكذبني، فانا الذي الهمتك هذه الفكرة. انت؟ الان فهمت كيف سطعت في ذهني مثل الشهاب الساقط. لكن التنفيذ سيكون من عملك وحدك، وسينسب فضله اليك وحدك. انت اذا تريد ان تتخلص منه؟ ليس الان، فيما بعد، حين لا يبقى لنا فيه اي امل. في اقناعه بالانضمام الى احدى الدولتين، وفي اقلاعه عن اللعبة الخطيرة التي يلعبها. خبرني يا مولاي، ما غايته من جعله حاكما على احدى الدولتين؟ ليزودها بمخترعاته الحربية فتستسلم له الدولة الأخرى فيحكم العالم كله، ويدعو الناس إلى عبادته فيعبده الجميع. وما حظك يا مولاي من ذلك؟ كل من يعبد غير الله فهو يعبدني، وكل من لا يعبد الله فهو يعبدني. ألا ترى أيسر عليك من ذلك كله أن تجعلني أنا مكان فاوست، فأحقق لك كل ما تريد بغير عناء. انتظر حتى يجيء دورك. ومتى يجيء دوري؟ حين تكون جديرا بذلك. ومتى أكون جديرا بذلك؟ إذا استطعت أن تثني فاوست عن الهدف الذي يرمي إليه. لست أدري كيف أنجح فيما لم تنجح أنت فيه. هو لا يعتبرك عدوا مثلي لأنك إنسان مثله. لكنك تملك من وسائل إقناع ما لا أملك. القدرة التي عندي تضاعف حذره مني وتحديه لي وتأبيه علي. لكني كثيرا ما حاولت ذلك من قبل فلم أفز بطائل. هو اليوم في أزمة طاحنة من أزمات اليأس. كيف؟ وجد نفسه في طريق مسدود ولم يستعن بك؟ استعان، ولكني كنت أعقد الأمور عليه وأسير به في متاهات مضلة. وهو لا يعلم؟ وأنا له أن يعلم. هيدخل الآن إلي. أخشى أن يقذفني بمخبار من مخابيره كما فعل ذات يوم. كلا، إنه الآن في حاجة إلى قلب يحنو عليه فيفضي إليه بهمه، فانتهز هذه الفرصة. وتعينني؟ سأعينك وألهمك. صحيح. ها هو دائت إلي. ماذا تصنع هنا وحدك يا بارشلز؟ ما كنت وحدي يا فاوز، كان هنا عندي مندوب الشرق ومندوب الغرب. أما برحا يأملان في شراء ذمتي وضميري؟ بل يتنافسان في إكرامك، أيهما يفوز برضاك؟ ليستعين بي في تدمير الآخر. في إمكانك إذا توليت السلطة في أحدهما أن توجه سياسته كما تحب. هيهات، رأس الأفعى لا يفكر إلا تفكير الأفعى. إني أراك اليوم مهموما يا فاوست. أجل، إني اليوم أسيف حزين. ماذا يحزنك؟ هذا الوجود. ما خطبه؟ لا تستطيع أن تؤمن به ولا تستطيع أن تكفر به. إن آمنت أعوزك اليقين، وإن كفرت أعوزك اليأس. هذه الملايين من البشر تعيش، فهل لا وسعك ما وسعهم؟ لا يغرنك ما ترى من ظاهرهم، فالحقيقة أنهم يعيشون في قلق عظيم، لكنهم يستمتعون بالحياة ويبتهجون ويلعبون ويطربون. فالمحكوم عليه بالإعدام حين يأكل ويشرب ويلهو ويطرب. كلا كلا، إنهم لا يقضون أيامهم في سجن ضيق مثلك. هذا الذي تسميه سجنا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن أجد فيه سبيل الانطلاق. فهل وجدت ما تريد؟ لو قد وجدته يا بارشلز، لو قد وجدته، ما جئت أشكو بثي وحزني إليك. أنت تطلب المحال يا فارس. كيف يكون محالا وقد رأيته رأي العين؟ ألا يجوز أن يكون ما رأيته وهما في وهم؟ كلا كلا، إني أشك في نفسي ولا أشك فيما رأيت. فاكتفي إذن بما رأيت ودع ما لا سبيل إليه. لم يهدأ لي بال حتى يكون في مستطاع كل إنسان أن يرى الحقيقة الكبرى في كل حين. وما شأنك بالناس؟ لعلهم لا يريدون أن يروها. عليهم أن يروها ليعرفوا الغاية من وجودهم. لعلهم لا يريدون أن يعرفوا الغاية من وجودهم. بلى بلى، في قلب كل إنسان حنين إلى معرفة ذلك. فهل عرفت أنت الغاية من وجودك؟ نعم. ما هي؟ أن أعرف الله وأحبه وأعبده. فماذا تريد بعد؟ أن أعرفه عن طريق العلم، ليتسنى للناس جميعا أن يعرفوه فيعيشوا في حب وسلام. لا تخادع نفسك يا فاوست، إنك تعلم أن لا حب ولا سلام في هذا العالم. إن لم يكونا موجودين فعلينا أن نوجدهما. تذكر أنك لم تستطع أن تجد قلبا واحدا يحبك حتى مارجريت. كلا كلا، لا تذكر لي تلك الخائنة. لا لا، يجب أن تذكرها دائما حتى لا تخدعك المظاهر. هل كان يخطر بذلك قط إذ كنت تعبدها وتقدسها أن لها عشيقا من جيرانها، وأنها ما لجأت إلى الدير إلا لتستر فضيحتها معه؟ فضيحتها معه؟ أكنت تعرف حقيقتها لو لم تحضر إليك؟ أما كنت تعدها قديسة لو أنها بقيت في الدير حتى ماتت؟ فانظر يا صديقي ما حال القديسات. أو بعد هذا تؤمن بوجود الحب في هذا العالم؟ كفى كفى. أو من أجل هذا العالم المنحط تضحي بنفسك ونفيسك ووقتك وشبابك؟ هذه أشياء لا تدوم، فإن لم أقضها فيما ينفع ضاعت هباء منثورا. اقضها في الاستمتاع بالحياة وملذات الحياة. استمتع أنت كما تشاء ودعني وما اخترت لنفسي. فيما مضى قبل أن تكون عندك هذه القدرة الهائلة الخارقة كان معقولا أن تشغل نفسك بالبحوث والكشوف، أما الآن فجنون الجنون أن تعرض عن المتع والملذات المتاحة لك بغير حدود وتحبس نفسك بين أربعة جدران لاكتشاف أسرار لا طائل تحتها. بل جنون الجنون عندي اليوم، وقد قوي جناحي على الطيران، اتسع الأفق أمامي إلى غير حدود، وأن أحبس نفسي في ملذات جسدية لا طائل تحتها دون الانطلاق في آفاق الفكر المترامية. قد تكون على حق يا أخي لو لم تجد نفسك في طريق مسدود. من قال لك؟ هذا واضح من التياك خطوتك وانكسار نظرتك. ليس في الوجود طريق مسدود لا أجدن لي منه مخرجا لا محالة. لما لا تستعين بصاحبك؟ أليس بينك وبينه عقد مكتوب؟ له أصبح لا يعينني بل يعوقني. لقد خشي من نجاحي في هذا الكشف الخطير فصار يضللني ويضع العواثير في طريقي. لما لا تطالبه بحقك عليه؟ ما الفائدة؟ لقد صار العون الذي يأتيني منه أقل من العناء الذي أتحمله في المطالبة، حتى لقد هممت أن أستغني عنه وأمضي في طريقي وحدي. أو تظن أن في وسعك بلوغ تلك الغاية الكبرى؟ نعم لو امتد بي العمر إلى ما شاء الله، ولكن العمر وأسفاه قصير. لا ذنب للشيطان في ذلك. كان في وسعه أن يختصر لي الطريق ولكنه لا يفعل، بل يسلك بي الطرق المضلة. لا غرو، فالشيطان عدو الإنسان كما يقولون. ولكن ما قولك في الرحمن عز وجل؟ أليس في قدرته لو أراد أن يكشف لك هذا السر العلمي في لمحة خاطفة؟ بلى بلى، ولا ريب في ذلك. كما كشف لك وجهه في لمحة خاطفة؟ أجل، فلماذا لم يفعل؟ لماذا تركك تحت رحمة هذا الشيطان الرجيم يلعب بك كيف يشاء ويضلك عن سبيل وهو يزعم أنه يهديك؟ أجل أتدري ماذا يكون مصيرك يا فوز؟ ها؟ سوف تضيع بين الله والشيطان، فلا إلى الله سموت ولا من الشيطان نجوت، وينقضي عمرك القصير، فلا بالحياة استمتعت ولا إلى ما بعد الموت اطمأننت. أجل فعلما تضيع عمرك وراء أمر لا يأبه له أحد من المخلوقين ولا يبالي به حتى الخالق الذي تريد أن تهدي المخلوقين إليه وتدلهم عليه. كفى أنت الشيطان بعينه. لا غرو، فقد تمثل لي أول ما تمثل في صورتي. كلا يا فوز، أنا بارسلز صديقك. بلسانه نطقت وعما في نفسه أعرف. لك أن تتحدى الشيطان كما تشاء، بل عليك أن تتحداه للرهان الذي بينك وبينه. ولكني إنسان مثلك، فعلى ما تتحداني؟ ماذا تريد مني أن أفعل؟ أطعني هذه الليلة فقط وأنا أمسح الهموم عنك وأجعلك كأنما ولدت من جديد. أي شيء عندك لي؟ هل عندك غير القمار والخمر والنساء؟ عندي لك حلم، أجمل نساء العالمين. هذه كانت عندي، لكنك لم تستمتع بها فكأنها ما كانت عندك. من قال لك؟ لقد استمتعت بها بعد ذلك، واستمتعت كذلك بأطرارها، سيميراميس وكليوباترا والشاعرة شافو. لكنك لم تخبرني. كنت وقتئذ مع مارغريت الخائنة في فندق العرائس بالجبل. لا تأسف عليها يا فاوست، فإنها اليوم لا تختلف عن أي بغي. بعد ذلك الحب الطاهر، وبعد دخول الدير. أجل، بعد ذلك كله لا أسف عليها، ولكن الأسف على هذا الوجود. ألم أقل لك إن الحب لا وجود له في هذا العالم؟ عبث كله إذا وضياع. هون عليك، لا تبتئس. حدثني عن الشاعرة سافو، ماذا أخطرها ببالك؟ ما أحسبها في مستوى الأخريات. كنت أحفظ أشعارها الغرامية الملتهبة فاشتهيت أن أضمها بين ذراعي. فكيف وجدتها؟ لا فرق بينها وبين أي راعية من قبرص. وكيف وجدت الأخريات؟ لا فرق بينهن وبين فلاحات مصر والعراق. لك إذن لم ترى منهن شيئا، أين الهالات التي لهن؟ الهالات تذوب عند الملامسة فلا يبقى منها شيء. ليتني كنت مكانك. ما كنت لتكون أسعد حظا مني. لم تشممت من أردانهن عبير التاريخ، وترشفت من شفاههن الرحيق المعتق في جامات الخلود. قد كنت أحلم بكل هذا حين طلبت وصالهن، وكلما خاب ظني في إحداهن عللت نفسي بالأخرى حتى أتيت عليهن جميعا، فإذا هن سواء، وإذا أنا أتحسر على الوقت الذي ضاع مني في غير بحث تسكرني نشوته أو كشف تذهلني روعته. أنت إذن لا تريد أن تطلبهن مرة أخرى؟ العمر قصير لا محل فيه لتكرار التجربة أكثر من مرة واحدة. انتظر، قد وردتها. عندي لك عرائس لم يحلم بهن إنسان من قبل. عرائس، عرائس، نساء، لا شيء غير النساء. من غير طينة هذا البشر. ماذا تعني؟ الربات، الربات الفاتنات، إلهات الجمال، عشيقات الآلهة، إفروديت وفينس وإيلات وأستروت. هجل، هجل، لا أريد أن أموت قبل أن أراهن وأعرفهن. على أن تشترط علي. على من؟ على صاحبك. أن يكون لي نصيب فيهن. أنت تعرف، تعرف موقفه منك. ولو أراهن مجرد الرؤية. مجرد الرؤية؟ أو أكثر قليلا. حدد مطلبك. مطلبي؟ إن كنت تسأل عن مطلبي فلن يرضيني إلا مجرد الرؤية. سمعت؟ لا شيء غير الرؤية فقط يا مولاي، فقط. دعني، دعني أشم عبيرهن كذلك. العبير فقط يا مولاي، ولو من بعيد. أرجوك أتوسل إليك. وتشم العبير من بعيد. فاوست، فاوست، أبشر يا فاوست، سنصير اليوم من الآلهة. هيا بنا إلى بهو الاستقبال لتستقبل إلهات الجمال. إيلات، ارقصي إيلات يا إلهة بابل. يا إلهي، ما أرواح وما أشفاها. رائعة، مثيرة، هذه مغمودة في القديم. يا فاوست، لا تصغي. الآن جاء دورك يا فاوست. أدركني يا فاوست. صغي صغي، انظر وأنت صامت. أيتها الربات، أيتها الربات، ارقصن الآن جميعا كما رقصتن فرادى. الروعه، نعم يا تحتار على اي واحده منهن تستقر. صحيح، انظر، انظر يا بارسل، ليست تلك مارغريت جاءت في زي الراهبه؟ دعنا منها، دعنا من مارغريت. ماذا نصنع بها وعندنا هؤلاء الربات الفاتنات؟ ساذهب اليها لارى ما غضبها. ماذا جاء بك الليله؟ ها؟ هلا بقيت هناك في حالاتك ومواهبك؟ فاوست، انت مخطئ. انا لست التي تعنيها. انا جئت اليك من الدير. من الدير؟ ام من الماخور؟ فاوست، من الدير لاعظك وانصحك. هلا وعظت رفافك السكارى والمخمورين. انا مارغريت الحقيقيه يا فاوست، جئت لانقذك من قبضه الشيطان. من قبضه الشيطان؟ نعم. ألا تصدقني؟ أقسم لك يا فاوست. حسنا، هلمي بنا إذا إلى المخدع. إلى المخدع؟ بعيدا عن هذا الجو الصاخب. لكن يا فاوست، لكي تنقذيني من قبضة الشيطان. هلمي، هاتي يا دعاء. لك الخيبة يا فاوست، تترك إلهة الجمال لتخلو بماركت. لعنة الله عليك يا شيطان، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لقد خدعتني، خدعتني، خدعتني في كل شيء، حتى في ماركت. اغربنا، اغربنا عن عيني، اغربنا عن عيني. كلا كلا يا حاوس، دعونا نستقلنا. يا للخسارة، لقد اختفيت. يا للنار، يا للفضيحة، لقد ارتكبت جريمة لا تعطيلها جريمة. أولجا، أولجا، ادخلي عندها يا أولجا، ادخلي عندها، ادخلي عند سيدتك. ما خطبك يا فاوست؟ ماذا جرى؟ سقيتها مخدرا فانتهكت عرضها. أي انتهاك وأي عرض؟ وهل بقي لهذه من عرض؟ أنت تعني مارغريت المزيفة التي كانت عندنا، وهذه هذه هذه مارغريت الحقيقية التي كانت في الدير. تلك أيضا كانت في الدير. كلا كلا، ما كانت في الدير، كانت في الماخور، فجاء بها الشيطان وأوهمني أنها هي. وكيف عرفت أن هذه غير تلك؟ هذه يا للعار، هذه عذراء لم تمس. لعله أعادها عذراء ليزيد في متعتك. تتكلم بلسانه يا فارس. معاذ الله، معاذ الله. ولكن الذي يقدر أن يجيء بهيلين وكليوباترا وبهؤلاء الربات، هل يعجز أن يعيد البكارة إلى مارفت؟ هذه الأشباح كلها أوهام في أوهام. البكارة التي وجدتها ماذا يمنع أن تكون وهما في وهم؟ ماذا تقول؟ أوهمك أنها عذراء وليست بعذراء. تدخل مارغريت المزيفة. الحمد لله، الحمد لله، هذه هي البينة. تعالي هنا، تعالي هنا. ماذا تريد مني؟ أخبريني من أنت. أنا مارغريت. قولي الحقيقة وإلا أخمدت أنفاسك. قولي. اتركني، سأقول لك كل شيء. أنا من البغايا، واسمي جيرترود. لقياني بارسلز هذا. سأتبشري زي الراهبة. كلا كلا، لا تصدقها يا فاوس، إنها تكذب. اسكت اسكت اسكت، دعها تتم حديثها. ثم ماذا؟ ثم دعاني لأقيم معك في قصرك على زعم أني مارجل حبيبتك التي لحقت بالدار. أيها الصديق الخائن، أيها الصديق الخائن، أنت الذي تستحق الموت. صدقني، صدقني، أنا لم أرها إلا هنا عندك. كلا كلا، أنت خائن وكذاب. فاوست، انتظر يا فاوست. فارسلز لا ذنب له، أنا تمثلت في صورته. أسمعت؟ هو تمثل في صورتي. اصرفها من هنا يا فارسلز، أعطها 20,000 مارك. هلا يا فارس، تعالي تعالي يا جيرترود، تعالي. فلان الآن أيها الشيطان اللعين، آه لو أستطيع أن أطبق يدي على عنقك. رويدك يا فارس، دعنا نتحاور بهدوء. لقد خسرت الصفقة. كلا، ما خسرتها. نقضت العهد الذي بيني وبينك. كلا، ما نقضته. لا تستطيع أن تكابر على الآن. أكل هذا من أجل قصة مارغريت؟ أي فرق بين الاثنتين؟ كلتاهما على صورة واحدة، فتاة طاهرة وامرأة بغي، وتقول أي فرق؟ البغي كانت طاهرة من قبل، والطاهرة ستكون بغيا إذا عرض لها ما عرض لأختها من الظروف. لا شأن لي بما كانت وبما ستكون. كان ينبغي أن تشكرني إذ لم أشأ أن أحضر مارغريت من دائرها لتفجر بها في قصر. كان عليك أن تخبرني أنها جيرترود وليست مارغريت. إذن لما استقبلتها ذلك الاستقبال الرائع، ولما استمتعت بها ذلك الاستمتاع العظيم. لا أريد الوهم، لا أريد الوهم، وإن كان أروع من الحقيقة. فها أنت ذا قد فجرت بها اليوم، فعلى مسارك سائرتك. أنت كنت السبب، أنت كنت السبب، فقد ظننتها تخادعني إذ زعمت أنها جاءت من الدير لتغيظني وتنصحني. إن كنت أنا السبب فكأني أحضرتها لك، فلا سبيل لك علي. أيها المغالط الكبير، ليست مأساة مارغريت هي كل شيء، وإنما كشفت لي زيفك وأثبتت لي أن كل ما جئتني به منذ عرفتك إلى الآن وهم في وهم. وما ذنبي أنا في ذلك يا فاوست؟ ماذا تقول؟ أنت وهم، وكل ما حولك وهم، وكل ما تحتك وما فوقك وهم. وأنت؟ وأنا وهم، وهذا الوجود كله وهم في وهم. كلا كلا، إن الحقائق العلمية التي أعنتني على اكتشافها ليست بأوهام. أعترفت الآن أن ليس كل ما جئتك به وهما في وهم إلا الحقائق العلمية، ولذلك كنت لا تطلعني عليها إلا على كره منك وبعد عناء طويل. أما الخيالات والأوهام فقد كنت تغمرني بها بكل سخاء ولو لم أطلبها منك. وما يدريك لعل التي تسميها حقائق علمية هي أوهام كذلك. ألا ترى أن الناس كانوا يظنون أن الأرض مسطحة، ثم اتضح اليوم أنها كروية؟ لا تستطيع الآن أن تقول إن كروية الأرض مثل سطحيتها، إنهما ليستا سواء. ألا يجوز أن يظهر يوما أن كروية الأرض غير صحيحة؟ يجوز إذا ظهرت نظرية جديدة، ولكن سيبقى بعد ذلك أن الكروية أصح من السطحية. لقد ثبت على كل حال أن الحقيقة غير موجودة. كلا، بل هذا يثبت وجود الحقيقة، وإن كنا لا نعرفها في كل حين. ما دمنا لا نعرفها فلا وجود لها. لولا وجودها لما اختلف تفسيرها عندنا اليوم عن تفسيرها أمس. ما دام الذي يعلمها غير موجود فهي غير موجودة. كلا كلا، بل الصحيح أن نقول ما دام المعلوم موجودا يتجدد في كل حين فالعالم به موجود. أين هو؟ لا أين؟ ويلك، أتريد أن تنكر وجوده هو أيضا؟ معاذ الله، ما كنت أظنك تعني. من سواه يحيط بكل شيء علما. إن وجوده ليس عندي محل تساؤل، إنني أول الموحدين. ففيما تشكك يا أول الموحدين؟ إني أشك في عدله وحكمته. إذا اعترفت بوجوده فقد اعترفت بعدله وحكمته، فلا وجود لله بغير عدل وحكمة. فما تقول فيما يصيب طفلا بريئا من صنوف البلاء؟ وما تقول فيما يجتاح أمة بأسرها من الزلازل والبراكين والأوبئة؟ اعطني علم الأزل وعلم الأبد، أشرح لك حكمة الله وعدله في ذلك. وما الأزل عندك وما الأبد؟ الأزل بداية البدايات والأبد نهاية النهايات. كأنك ترى أن له بداية ونهاية؟ كلا، في وسعك أن تقول إن الأزل هو البداية التي لا بداية لها، والأبد هو النهاية التي لا نهاية لها. هذا كلام محال، بل هو تعبير العاجز عن التعبير. وفيما العجز؟ لأن العقل البشري محدود، ولذلك التمست من عندي العلم. أجل أجل، غير أني عرفت الآن أن علمك محدود كذلك، وأنك إنما تعتمد أكثر ما تعتمد على السحر والخرافة والتخييل والإيهام. فماذا أنت صانع؟ سألتمس العلم ممن عنده العلم كله، إلى الله. وأن لك أن تصل إليه؟ ما أصلن يوما إليه. ما أعظم غرورك. ليس غرورا، بل هو طموح يحوطه إيمان وثقة، وكما شهدته يوما في لمحة خاطفة فلأشهدنه غدا على الدوام. أو تظنه يرضى أن يهب لك العلم والمعرفة؟ هو الواهب لكل شيء. أنت لا تعرف طبيعة الآلهة، إنها تغار من الإنسان إذا سعى لمعرفة أسرار الكون والطبيعة خشية أن ينازعها الألوهية. ألم تقرأ قصة بروميثيوس كيف عاقبه كبير الآلهة زيوس؟ تلك خرافة من خرافاتك أسعتها في أحلام اليونان. لقد هالك قديما أن يهتدي الإنسان إلى سر النار فتذهب به وثبة كبيرة في سلم الرقي والحضارة، فاخترعت لبني الإنسان هذه الأسطورة السخيفة لتصدهم بها عن القيام بمغامرات جديدة في سبيل العلم والمعرفة. هذا الذي تسميه خرافة كان الحافز الأكبر للإنسان على مضاعفة السعي إلى المعرفة واكتشاف أسرار الكون والطبيعة متحديا بذلك إرادة الآلهة. هذه خرافة أخرى من خرافاتك. والحقيقة، الحقيقة أن الإنسان بما أودعه الله فيه من الحنين إلى الكمال والنزوع إلى التقدم والتغطش للمعرفة لم يبالي بالأساطير التي وضعتها، فمضى قدما في استكشاف أسرار الطبيعة وما وراء الطبيعة حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، ولا يزال ماضيا في سعيه الدائب الحثيث. وإذا كان بعض أدبائه وحكمائه قد استحوذ عليهم منطقك الخرافي، فإن ذلك لن يدوم، وسيأتي يوم قريب أو بعيد يجمع فيه بنو الإنسان قاطبة على أن الله هو الذي يلهمهم الحكمة والمعرفة ويربيهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والحق والجمال. يومئذ يسود وجهك وتنقطع حجتك ويضمحل سلطانك ويتحرر الإنسان من نيرك. كلا لن يتحرر. Space. الخاص. يظهر جانب منها في الجزء الأيسر من المسرح، أما الجزء الأيمن منه فيشغله جانب من الحجرة الداخلية، ويفصل بينهما جدار يتوسطه باب المخدع. باب كان في أقصى اليسار يؤدي إلى الداخل، وباب ثالث في أدنى اليسار يؤدي إلى الخارج. نرى مارغريت في المخدع ممددة على السرير مسجاة، لا يظهر منها غير رأسها وهي نائمة في غيبوبة الحمى. مارغريت، لا بأس عليك يا حبيبتي. فاوست يجلس إلى جانبها وهو ينظر إليها في عطف وإشفاق، ونرى أولجا واقفة على رأس السرير وهي تمسح عن عينيها الدموع. إلي من فضلك. في الحجرة نرى بارسنز وهو يستوقف إلي وهي في زي الراهبة، كأنه يريد أن يكلمها وهي تصده بلطف. اتركني الآن يا بارسنز لأحضر للمريضة شيئا من الماء الساخن. كلمة واحدة يا إيمي. ماذا تريد؟ قل. أنا نادم على ما كان مني في حقك. لا عليك، قد سامحتك. لا أريد مسامحتك. ماذا تريد؟ أن تلوميني وتعنفيني. لا أستطيع، ألا ترى هذه الثياب علي؟ يجب أن تخلعي هذه الثياب. قسما يا إيمي ما قصدت إلا الخير. اتركني الآن أرجوك من أجل المريضة. بعد أن تعديني بالقبول. عما تتحدث؟ عن الزواج يا إيمي. هيهات، قد فات الأوان. كلا، ما فات الأوان. ألا تراني قد اخترت خدمة الله وحياة الدير؟ أنا كنت السبب. أجل، كنت السبب في النعمة التي أنعم الله بها علي، فأنا شاكرة فضلك. تخرج إيمي ويخرج بارسلز خلفها إلى البهو الخارجي، ثم يعود بارسلز الى المسرح وحده. ما اروع في ذي الرائبة، عجيب اصرارها على الرفض، وكانت تلح علي في الزواج ليل نهار. تتمنى شغلتني عن مهمتي، هي لي ان اقتله في الحال واستولي على اوراقه. لكن كيف؟ المريضة تحتضر وهو عندها لا يريد ان يفارقها منذ الصباح. هل ادخل اليه الان واقتله والمحتضرة تنظر؟ سيدي سيدي اريد ان اخبرك انه من اين سمعت ذلك؟ من جواسيسنا في المدينة. قالوا تحرك البشري معا. نعم، هذا من الشرق وهذا من الغرب. ماذا اقول لهم؟ سأنطلق معك الى المدينة، اسبقني انت. لكن مهمتي لن انفذها بعد. لما لا اؤكلها حتى اعود من عند تيشين؟ يجب اولا ان استوثق من المئة مليون مارك. يا الهي يا الهي يا رب، اني لا اخجل ان ادعوك، ولكن الى من اتوسل الا اليك؟ اللهم يا إيسى الطبيب، فامنحها شفاء من عندك. إن لم يكن بقي من عمرها شيء، فامنحها ما بقي من عمري واقبضني إليك. آمين. ما هذه القارورة يا إيمي؟ ملأتها ماء سخنا لأدفئ بها قدميها. يا ويحها يا ويحها، أطرافها باردة ورأسها يكاد من الحمى يشتعل. الله يتولاها بلطفه. آمين يا رب. أين أنت؟ هنا في القصر. قصر؟ أي قصر؟ ألم أكن في بيت خالتي؟ نقلناك هنا بأمر الطبيب. لماذا؟ أفضل لصحتك. صحتي؟ إني لا أريد أن أعيش. بل ستعيشين يا مولاتي من أجل خادمتك أولغا. أولغا؟ أولغا، أليس هذا قصر الشيطان؟ أعلمكم أعلمكم كيف أتوني إليه. لا تخافي، أنا هنا معك. أنت من؟ أنا إيمي. ألا تعرفينني؟ إيمي إيمي، لا تتركيني هنا وحدي. مارغريت مارغريت مارغريت، سامحيني يا مارغريت. من؟ أنا فاوست. فاوست؟ أغرب عن وجهي. لا أريد أن أموت والشيطان عندي. إني قد قطعت كل صلة بيني وبين الشيطان يا مارغريت. يؤسفني أني لا أستطيع أن أصدق. انظري انظري، هذه أوراقي وبحوثي التي كتبتها أثناء ارتباطي بالشيطان، سألقيها كلها طعمة للنار. لا، لن تقع في أيديهم أبدا. لأحرقنها وأنقذن العالم. هانذا قد تخلصت من كل أثر من آثاره. لكن بلغني يا فاوست أنك بعت له روحك. أجل أجل، ولكني قد استردتها منه والحمد لله. حقا حقا يا فاوست، كيف كان بيني وبينه عهد مكتوب فنقض هو العهد. نقض هو العهد؟ لم يستطع ان يقوم بالتزامه نحوي، فاعلنته اني في حل من التزامي نحوه. ما عادت روحك ملكا له؟ لا لا يا مارغريت، عادت لله الذي اعانني عليه. احلف لي بالكتاب المقدس. ها هو ذا بيدي قسما بالكتاب المقدس. ناولني الحمد لله. كنت اخشى الا اراك يا مارغريت. لا تنسي أن تحملي كفنيني إلى أهلي ليضع أمي بكبار أبي. مارغريت الأنوار، فنرى فاوست وعنده أولجا. قاتلهم الله، لم يتركوا لي وقتا لأبكي مارغريت. رحمها الله يا سيدي، كانت تحبك. يرحمها الله. معذرة يا سيدي، هل لي أن أعرف إلى أين أرسلت واغنر؟ ألم يخبرك هو؟ هو لا يخبرني بشيء يا سيدي، كأنني لست زوجته. اسمع يا أوليا، سأفضي إليك الآن بسر لا يعرفه زوجك. أي سر يا سيدي؟ قد أوصيت بهذا القصر لك ولزوجك. كيف يا سيدي؟ سيكون لكما بعد موتي. لا سمح الله يا سيدي، ستعيش ونبقى في خدمتك. إذا عاد زوجك فأخبريه. كلا، لن أخبره حتى أطيل عذابه كما يفعل معي. سهل يا سيدي، هذا بارسلز قد أقبل. أين كنت يا بارسلز؟ كنت أحاول إقناع الجيشين بعدم اللجوء إلى القوة في نزاعهما عليك. فهل نجحت في ذلك؟ نجحت في تأجيل الصدام بينهما، ريثما تتخذ القرار الذي ينقذك من القتل أو الأسر. وما القرار الذي ينقذني مما ذكرت؟ أن تنضم إلى أحدهما فتكون له الغلبة على الآخر، فتصبح أنت سيد العالم وحاكمه المطلق. ويلك ويلك، هذا ما كان يريده الشيطان به. لا والله، لا أكون جبارا في الأرض أستذل الأفراد والشعوب، ولا صنما يعبدني الناس من دون الله. إذن فأعطي الأوراق التي عندك. أي أوراق تعني؟ التي فيها بحوثك وكشوفك العظيمة. ماذا تريد أن تصنع بها؟ سأحفظها في مخبئ أمين لا يهتدي إليه أحد. دعها إذا في مكانها، فهي الآن في مخبئ أمين. بلغني أنهم عرفوا ذلك المخبأ. إذا فسيعرفون المخبأ الجديد أيضا. كلا لن يعرفوه. لا تتعب نفسك يا بارسلز، فإني قد احرقتها. احرقتها؟ غير معقول. رأيت من واجبي الا ابقي لها على اثر. لماذا؟ خشيت ان تستعمل في تدمير الحضارة البشرية وإفناء البشر. لكن فيها كشوف علمية نافعة للناس. ستنقلب في أيديهم بلاء على الناس. أي الضرر في ذلك الكشف الذي يوفر الأغذية للناس ويجعلها كالماء والهواء؟ أن يحتكروه لمضاعفة ثرواتهم على حساب الشعوب المحتاجة إلى الطعام، فيزداد نفوذهم وطغيانهم على العالم. والكشف الخاص بتحويل الصحارى إلى جنان خضراء، هذا أخطر. كيف؟ هذا يقوم على التحكم في توزيع مياه الأمطار على بقاع الأرض، ففي وسعهم لو استحوذوا عليه أن يهلكوا من شاءوا من الشعوب بالجفاف ويغرقوا من شاءوا بالفيضان. على ما إذا ضحيت بما ضحيت من وقتك وراحتك ومتعتك في سبيل تلك الكشوف العلمية إذا كان مصيرها هذا المصير؟ كنت أطمع أن يتم لي ذلك الكشف الروحي الكبير. إذا لاستطاع الناس جميعا أن يروا نور الله، فيبطل بينهم الظلم والطغيان وينقطع البغي والعدوان. ألم يكن في وسع صاحبك أن يساعدك؟ فلماذا قاطعته قبل أن يتم هذا الكشف؟ أنا ما قاطعته إلا حين امتنع عن مساعدتي في هذا الكشف. ولماذا امتنع؟ لعله خشي أن يؤمن الناس جميعا فلا يبقى ملحد واحد على ظهر الأرض. كان عليك أن تنزل له عن هذا المطلب الثقيل ولا تصر عليه. يا صديقي، إني بعت له روحي على أساس أن يجيبني إلى كل ما أطلبه منه دون استثناء. أعتقد يا فاوست أن هذا لا يدخل في الشرط. الاتفاق يا بارسلز بينه وبيني لا بينه وبينك. ليس من حقك على أي حال أن تحرم البشرية من تلك المكاسب العلمية. إنما فعلت ما فعلته صونا لحياة البشرية وأمنها وحضارتها. أنت يا فاوست طاغية. طاغية؟ تزعم لنفسك حق البت في قرار كهذا يتعلق بمصير البشرية كلها. لأني أنا وحدي أدرك حقيقة الخطر الذي يتهدد البشرية من تلك الكشوف العلمية. أنت وحدك؟ نعم، هكذا يعتقد في نفسه كل طاغية. هذه الطعمة. انتظر انتظر يا بارسلز، انتظر. تعال تعال اجهز على تهكل. كان انت تريد ان تطبخ على عنقي بيديك القويتين. اني لم امت بعد. تعال اطمئن، ستموت لا محالة، فالخنجر مسموع. سيدي دعني اضمن لك جراحك. أولجا، أحسنت يا أولجا. إني أريد أن أرى زوجك قبل أن أموت. أحسنت. ينزل ستار أمامي فيحجب المنظر السابق ويوحي الرسم الذي على الستار بمنظر خلاء خارج القصر. يرى بارسلز واقفا يلهث من الجري وهو يلتفت كأنه يخشى من مطاردة، ثم يجلس على ركبتيه راكعا. مولاي إبليس، مولاي لوسيفر، تجلى علي، تجلى علي، تجلى علي. ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ أريد مكافأتي. قد قتلت فاوست. قتلت الرجل الذي كان أملي الوحيد وتريد مكافأة؟ ألم تأمرني أنت بقتله؟ أمرتك بقتله قبل أن يحرق أوراقه لتكون مثارا للتنازع بين المعسكرين المتضادين، ولكنك عصيت أمري إذ أجلت تنفيذه. كلا كلا، ما أردت أن أعصي أمرك يا مولاي، وإنما ذهبت إلى المعسكرين لأذكر كل منهما بالاتفاق الذي كان بيني وبين مندوبه. حرصا منك على 100 مليون مارك؟ بل حرصا يا مولاي على تنفيذ ذلك الاتفاق. فأنت الذي أحرقت تلك الأوراق بحرصك وجشعك. هو يا مولاي الذي أحرقها. لو قتلته حالما أمرتك لما تمكن من حرقها. لكن المعسكرين وهما لا يعلمان بمصير هذه الأوراق، فسيبقى التنازع عليها بينهما كما كان. أيها الغبي التافه، لقد علم المعسكران بحرق الأوراق، بل علم أيضا بقتل فاوست. كيف يا مولاي، ما قتلته إلا منذ دقائق. قد علم فاوست أنك ستقتله، فأمر خادمه واغنر فأعلن للمعسكرين أن سيده قد أحرق أوراقه كلها وأنه قتل بعد ذلك. إذن فما كان يريد قتلي حين دعاني لأجهز عليه؟ أتدري ماذا ينتظرك الآن؟ الذبح. الذبح ممن يا مولاي؟ من كلا المعسكرين، إذ علم أنك تعمدت قتل فاوست لتقضي على أمل كل منهما في الاستيلاء عليه، وأنك قد خدعتهما من قبل إذ عقدت معهما تلك الصفقة المستودعة. يا ويلتا يا ويلتا، أنقذني إذا يا مولاي. أنقذك؟ لولا أني أنهم سيقتلونك لا محالة لتوليت أنا قتلك. فيما يا مولاي فيما؟ لقد كنت تحبني وتريد أن تجعلني مكان فاوست وتكتب معي عقدا كالذي كتبته معه. مكان فاوست؟ أنت الضعيف المنحل المتهالك. سأحاول جهدي أن أكون جديرا بثقتك، فأكون لك خيرا من فاوست. خيرا من فاوست؟ لن أعصيك في شيء، سأطيعك في كل شيء. عندي من طرازك هذا 100 الملايين من البشر في كل جيل، ولكني سأنتظر أجيالا بعد أجيال وأحقابا بعد أحقاب قبل أن أعثر بينهم على مثل فاوست. ماذا أصنع الآن؟ إني خائف. اذهب فانتحر. انتحر؟ نعم تنتحر، إذا شئت ألا يعذبوك ثم يصلبوك ويقتلوك. ألا تستطيع يا مولاي أن تنقذني؟ ماذا أصنع بك؟ أنت لا تصلح لشيء، اذهب فانتحر. يرفع الستار الأمامي فيظهر المنظر الأول في القصر. نرى فاوست على سريره وهو يعاني سكرات الموت، وعنده أولغا تمرضه وتروح عليه. ألم يجئ وأجل أربعة؟ إني أريده أن أراه قبل أن أموت. بل ستراه يا سيدي وتعيش. أيهات يا أولغا، أيهات. كلا كلا، لا تبكي يا أولغا، لا تبكي. أما قليل سألحق بمارغريت وسأبلغها تحيات. شخص من بارسيس، ادخل يا صديقي ادخل، اني لم امت بعد. سامحني يا فاوست، سامحني. عليك عليك، لقد سامحتك. خبرني يا فاوست، اكنت تعلم انفا اني ساقتلك؟ نعم. ولم تدافع عن نفسك؟ لك لا تعلم، لا تعلم يا بارز، انك بقتلي قد اسديت خدمة كبيرة للبشرية. اتسخر مني؟ كلا كلا، انك انقذتها من حرب عالمية مدمرة. انت بكلامك هذا لا تدع لي مجالا للتردد. للتردد في ماذا؟ في الانتحار. كلا كلا، لا تفعل لا تفعل، فتذهب روحك للشيطان. تريدهم أن يعذبوني ثم يسلبوني ويقتلوني؟ دعهم يفعلوا ما بدا لهم، ولكن لا تنتحر. كلا كلا، إنك تريد أن أنتقم لك من نفسي، تريدني أن أتعذب على أيدي الجلادين ثم أموت مصلوبا على جذع شجرة. لا لا أرسل. لا أرسل. لا أرسل. دعه يا مولاي يذهب إلى الجحيم. ما حدث يا ورقة؟ يا مولاي قد ألقى بنفسي من أعلى السطح. مسكين، فقدت الثقة بالله وبالناس وبنفسه. واغنر واغنر، اهلا بك يا واغنر، لقد انتظرتك طويلا. كيف انت يا سيدي؟ لا بأس عليك. انا بخير يا واغنر. ماذا فعلت هناك؟ بلغتهم الرسالة يا سيدي كما امرتني. بلغتهم انني قتلت؟ نعم يا سيدي. ما كنت أظن إلا أنها مناورة سياسية كما بينت لي، وأنك تنوي أن تهرب إلى حيث لا يعرفك أحد. أجل، ولكن هذا الذي حدث يا واغنر أفضل به، فقد سئمت الحياة واشتقت للموت. فيما سيدي؟ أن يبقى لي في الحياة ما يستحقه أن أعيش من أجله. بعد الآنسة مارغريت؟ بعدها وبعد كل شيء. ونحن يا سيدي، ألا يعز عليك أن تتركنا؟ مما يعزيني أنكما ستبقيان بعدي لتحدث الناس عن حقيقتي. يا ليت يومنا قبل يوم. أجل يا سيدي، لا أدري كيف نعيش من بعدك. ستعيشان من بعدي عيشة هانئة. ألم تخبرك أولجا بالوصية؟ بلى يا سيدي، ولكنها لم تخبرني من أجلها هي أم من أجلي؟ من أجلكما معا. القصر كله بكل ما فيه. ما بالك تنظر هكذا إلي؟ في نفسي سؤال حائر. ما هو؟ ولا تغضب مني؟ تغضبني وتجيبني بالصدق؟ نعم. تذكر يا سيدي أنك قادر على الله الذي لا تخفى عليه خافية. ويلك، أفصح أفصح، ماذا تريد؟ لا أستطيع. أنا أخبرك يا سيدي بما في قلبه. كلا كلا، إنه يا سيدي يشك في وجود شيء بينك وبيني. لم تخبريه أنت بالحقيقة؟ لم يشأ أن يصدقني. حسبك الله يا واغنر، حسبك الله. تسألني هذا السؤال السخيف وأنا على وشك أن أموت لكي تخبرني بالحق؟ ولو كان مرا يا واغنر، ولو كان مرا. أحلف لك بكل مقدس يا واغنر، ما وقع بيني وبينها أي شيء، إنها كانت خادمة مارغريت، فلها عندي قداسة خاصة. الحمد لله، الآن اطمأن قلبي. دعني أقبلك يا سيدي. لا تؤاخذني يا سيدي، فقد كانت مغامراتك الغرامية لا تنتهي عند حد، وكان الشيطان مرابطا عندك. الحمد لله، لقد تخلصت الآن من قبضته. الحمد لله. Space. هيهات يا فاوست، أنسيت أنك بعت لي روحك؟ وأنت أنسيت أنك أخللت بالاتفاق الذي بيني وبينك؟ الشيطان جاء يحاوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا كلا، لقد وفيت لك بكل ما علي. لو صح ما تقول لكانت روحي الآن في قبضة يدك. ستكون في قبضة يدي بعد قليل. هيهات هيهات. أنسيت يا مسكين أنك الآن تحتضر؟ لتعود روحي إلى بارئها. بل لتعود إلى مالكها. الله هو مالكها. بل أنا؟ لقد انتصرت عليك في الدنيا، فهيهات أن تنتصر علي في الآخرة. اسمع فاوست، لقد كنا صديقين برهة من الزمن، فما ضر لو بقينا صديقين كما كنا؟ كيف تكون صديقي وأنت تريد إزهاق روحي؟ من قال لك ذلك؟ بل أريد أن أكرمها وأجعلها تعيش معي إلى الأبد في الجحيم. لو عرفت حقيقة الجحيم وحقيقة الجنة لآثرت الجحيم على الجنة. كلا، لن أوثر دار العذاب على دار النعيم أبدا. ما أسرع ما تنكرت لطبعك، لقد كنت تؤثر المشقة والعذاب على الملذات والمتع في سبيل ما هو أسمى وأكرم. فهذا ما أدعوك إليه الآن؟ أدعوك إلى الكفاح الصرمدي في سبيل ما هو أسمى وأكرم من الإخلاد إلى النعيم. لقد كشف الغطاء عني، فلا تحاول أن تخدعني. إن أهل الجحيم إنما يكافحون في سبيل الخلاص من عذاب صرمدي لا خلاص لهم منه أبدا، فهم لا يرتقون ولا يتطورون. وأهل النعيم لا يكافحون، لا يكافحون البتة، فهم سلبيون على الأرائك متكئون، لا يعملون ولا يفكرون. كلا كلا، تلك صورة عن الجنة باطلة، فالجنة ليس فيها سأم ولا ملل، فلا بد أن يمارس أهلها نوعا من الكفاح إن يخلو من النصب والمشقة والتوتر، فليس يخلو من لذة التجدد والتغير والتطور. إنك تحلم وتتخيل يا فاوس. مهما أتخيل فلن يبلغ خيالي بعض ما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاوس فاوس، عهدي بك يا فاوست أنك تنشد المعرفة الشاملة وتريد أن تعرف كل شيء، ولكني لم أجد عندك ما أريد. ما كان يعجزني أن أفتح لك أبوابها على مصاريعها لولا قيد الحياة الذي يربطك بالأرض ويحول بينك وبين الامتناق. أما بعد الموت فسيكون لك عندي كل ما تريد. أنا ذاهب إلى من عنده العلم كله. فما حاجتي إليك؟ لن يجود لك بكل ما تريد. أوقد نسيت غيرة الآلهة؟ الآلهة التي اخترعتها أنت للبشر؟ حقا اخترعتها لهم، ولكن اخترعتها على مثاله هو، فما يصدق عليها يصدق علي. كلا كلا، بل اخترعتها على مثالك أنت. إنك تغار من البشر لأنك عاجز ضعيف. بعد كل الذي أزديته إليك ما أنكرك للجميل. كلا، لست أنكر جميلك. أتدري ما أكبر جميل لك عندي؟ أنك زدتني إيمانا بالله، وما شهدت الحقيقة الكبرى إلا بعدما عرفتك. أنا الحقيقة الكبرى يا فاوست. كلا كلا كلا، أنت نقيضها. أنا الوجود وهو العدم. كلا كلا، بل هو الوجود وأنت العدم، هو النور وأنت الظلام، هو الحياة وأنت الموت. أنا إذن أكبر منه وأوسع وأقوى. كلا كلا، العدم أكبر من الوجود، والظلام أوسع من النور، والموت أقوى من الحياة. هذا الجدل المنطقي لا ينفي حقا ولا يثبت باطلا. ماذا تعني؟ ليس لك أن تأخذني بما قلت آنفا، فقد أدركني العجز عن التعبير الصحيح. وإلا فالحقيقة أنه هو الوجود والعدم، وهو النور والظلام، وهو الحياة والموت. الآن كفرت. بل هذا والإيمان الصحيح. الله هو الذي خلق العدم يوم خلق الوجود، وخلق الظلام يوم خلق النور، وخلق الموت يوم خلق الحياة. لكنك قلت آنفا إنني النقيض. كلا كلا، لا وجود لك إلا في عالم الإنسان فقط، حيث الخير والشر، وحيث الإحسان والإساءة، وحيث العمل والجزاء. أما في الكون المطلق فأنت لا شيء. لا شيء؟ لا وجود لك، لا وجود لك. الله وحده هو الموجود. تختفي أشعة حمراء كانت قد ظهرت من جهة الشمال، وتنبثق من جهة اليمين أشعة خضراء تعظم شيئا فشيئا حتى تغمر المسرح كله. ابتعدوا عني، ابتعدوا عني. ابتعد عنه يا إبليس، فلا سبيل لك عليه. بل ابتعدوا أنتم عنه، لا شأن لكم به، فقد باع لي روحه. ولكن البيع لم يتم، إذ لم تستطع أن تدفع الثمن. بلى، قد دفعت الثمن وقبضه مني. أنسيت يا إبليس أنكما جعلتما الله بينكما شهيدا؟ ولكنه لم يشهد بالحق. يا رجل يا رجل، كلا لا تضربوني، لا حق لكم أن تضربوني، إني أطالب بحقي. أبعد يدك عنه، إن روحه ملكي بنص العقد. لقد لحقت العقد فلا حق لك. كفوا عني، كفوا عني أنت وشياطينك. هيا بنا، هيا بنا. رفاق، إن خسرنا اليوم فقد كسبنا أيام كثيرة. أنت الآن يا سيدي. الحمد لله. اسمع اسمع، ألا تسمع؟ ماذا يا سيدي؟ ألا تسمع هذه الموسيقى العذبة؟ هذه الموسيقى العلوية، موسيقى الملائكة. الله الله الله الله. فاوست الجديد، مسرحية من 4 فصول، تأليف علي أحمد باكثير. اشترك بالتمثيل كمال ياسين في دور فاوست، جلال الشرقاوي الشيطان، صبري عبد العزيز بارسلز، هدى عيسى مارجريت، مجد علي إيمي، عواطف فؤاد أولجا، مختار أمين واجنر، بالاشتراك مع أحمد الحريري، كمال الشامي، علي عرابي، محمد ظهير، وقام بدور الراوي محمد شاكر. سجل المسرحية محمد رفاعي، عبد العال هلال، طلعت وهب. فاوست الجديد، اخراج الشريف خاطر.